تعليل التاريخ، كل هذه الأمور توقفت عند ابن خلدون الذي وجه كما نعلم هجوما عنيفا على كتاب التاريخ. هم كلهم قصاصون، لكنه هو الذي استطاع أن يستخلص من هذا التاريخ الحكمة والعبرة، وأن يخضع الحوادث للقوانين الطبيعية، كما أن الإنسان يخضع في جسده في الفيزياء الخاصة به للقوانين، كذلك المجتمعات تخضع للقوانين. أخذ عليهم عدم الموضوعية، أخذ عليهم عدم تحكيم العقل، أخذ عليهم أموراً كثيرة. لكن نحن نرى أن كل الذين كتبوا في التاريخ كان لهم دور، وأن كل منهم وضع لبنة في ذلك الصرح، صرح التاريخ الذي كتبه المؤرخون العرب والمسلمون. أنا لا أظن أن هناك أمة تركت هذا الكم الكبير من التاريخ، من كتابة التاريخ وأشكال التاريخ وطرائق التاريخ ومناهج التاريخ. كيف كتب العرب والمسلمون التاريخ؟ ما هي الطرائق التي استخدموها؟ ما هي التقاليد التي مشوا عليها؟ ما هي الأغراض التي حاولوا أن يصلوا إليها؟ تلك هي الأسئلة التي اعتصرناها في كلمة تقاليد الكتابة، والضمير طبعا يرجع إلى النص التاريخي. لكن بعد أن كتب التاريخ، اليوم كيف نتعامل؟ ما هي طرق التعامل مع النص التاريخي؟ هنا نأتي إلى مسألة التحقيق. نحن أردنا أن نرصد الظاهرة أولا، ظاهرة كتابة التاريخ، ثم كيف يمكن أن نتعامل مع التاريخ. نحن قلنا لكم في الدورة إن الحديث له خصوصية، وإنه نص بالغ الحساسية لارتباطه بأمور كثيرة منها الدين، ولكن في التاريخ نحن أكثر حرية وأكثر حركة، لكن ذلك لا يمنع أصلا من أنه أيضا يحتاج إلى خصوصية وإلى نظرة خاصة في التعامل مع هذا النص التاريخي، ربما من جانب آخر. يعني إذا كنا هناك حريصون في الحديث على الأمانة وعلى الصدق وعلى الألفاظ وعلى الحروف، في التاريخ نحن محتاجون اليوم، ونحن نراجع التاريخ ونحن نكتب التاريخ ونحن نحقق التاريخ، إلى النقد. هنا النقد العقلي، لكن هناك النقد النقلي، نقد السند. هنا المعرفة، هنا تحكيم العقل، وهكذا. لابد من أن نحقق هذه المقابلة. أحدهم انتقد كلمة نص، نحن نستخدمها كثيرا. قال لك النص معناها، نحن نقول تحقيق النص الحديثي، كل الدورات تقريبا مرتبطة بكلمة النص. هذا معناه انه نحن حداثيون، لان كلمة النص اليوم تجد رواجا كبيرا عند الحداثيين. لكن المشكلة ليست مشكلتنا، النص كلمة تراثية صميمة موجودة عند علماء الأصول وعند علماء الفقه، ومستخدمة بكثرة في كل العلوم العربية والإسلامية. فنحن عندما نقول النص، إنما نشير به إلى ذلك التراث الطويل العريض الذي نعمل عليه اليوم، والذي نريد أن نستثمره وأن نوظفه. تقاليد الكتابة سيتحدث عنها الأستاذ الدكتور أيمن فؤاد سيد. تفضل دكتور. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسعدني أن أكون في ضيافة معهد المخطوطات العربية، المعهد الذي بدأت حياتي العملية عضوا فيه منذ عقود، وأيضا أن أكون إلى جوار أخي وصديقي الدكتور فيصل الحفيان القائم على إدارة هذا المعهد الآن، وشرف كبير أيضا أن أكون إلى جوار مؤرخ ومحقق ومحدث كبير الأستاذ الدكتور بشار عواد معروف التي ترجع سيرتي به أيضا إلى عقود، فهو من كانوا يترددون على والدي في دار الكتب المصرية، وكنا منذ قليل نتحدث في بعض ذكرياته حول هذه الزيارات. وأيضا يسعدني أن أتحدث في موضوع قطعت فترة من عمري أبحث فيه وأتحرى حول الكتابة التاريخية، وبدأت بدراسات متخصصة عن مصادر تاريخ اليمن في العصر الإسلامي وعن مصادر التاريخ الفاطمي في مصر الإسلامية وغيرها من الدراسات التي مكنتني أن أقوم بعمل دراسة شاملة حول طرق وتقاليد الكتابة التاريخية عند العلماء المسلمين. الوقت عندنا كام يا دكتور فيصل؟ عندك يعني ما تشاء يعني ثلث إلى نصف ساعة. لا ثلث إلى نصف ساعة تتكلم عن تاريخ ال. لا هو أنت المؤرخين العظماء يستطيعون أن مش هي دي القضية. لا لكن طيب معلش نصف ساعة كويس يعني بحبحها شوية. طيب الأدب التاريخي العربي في المجتمع الإسلامي بدأ بسرعة كبيرة منذ النصف الثاني للقرن الثاني الهجري الثامن الميلادي مع مدرسة المدينة ثم مع المدرسة العراقية، واستمرت الكتابة التاريخية نشطة بعد ذلك في كل الأقاليم الإسلامية حتى القرن التاسع الهجري. الكتابة التاريخية عند المسلمين فاقت بالتأكيد مع تطورها ما وصلت إليه الكتابات التاريخية السابقة اليونانية واللاتينية في الفهم الاجتماعي للتاريخ أو التنظيم العلمي للمادة التاريخية، وعلى الأخص اعتبارا من المسعودي ومسكوي في القرن الرابع الهجري ووصولا إلى ابن خلدون ومدرستي في القرن التاسع الهجري اللي مش عاجب الدكتور فيصل. وأصبح التاريخ أحد الفروع ذات المجلدات المتميزة في الإنتاج الأدبي العربي، وتحتل النسخ الآن المكان الأكبر على الرفوف خزائن الكتب العالمية. ومع ذلك فإننا لا نستطيع عمل قائمة كاملة بالمؤلفات التاريخية التي أنتجها الفكر العربي الإسلامي على امتداد 13 قرنا هي عمر الكتاب المخطوط. ويعرف الدارسون والمحدثون هذه المؤلفات بطريقة متفاوتة تبعا للعصور التاريخية والمناطق الجغرافية المختلفة، خاصة وأن ما وصل إلينا منها يعد نزرا يسيرا مقارنة بما ذكر في كتب التراجم والطبقات وما أورده النديم في القرن الرابع وحج خليفة في القرن السابع عشر. ويثار في البداية سؤال حول نشأة الكتابة التاريخية عند المسلمين، وهل كانت ابتكارا اسلاميا اصيلا منذ بدايات الاسلام، مع الاخذ في الاعتبار بالطبع بوجود مؤثرات خارجيه وان كانت بشكل ثانوي، اي هل كان هناك تميز وتغير كامل في الكتابه التاريخيه مع ظهور الاسلام، ام ان هناك استمراريه مع تقاليد الكتابه التاريخيه القديمه طورها ظهور الاسلام وادخل عليها تجديدات خاصه به. كتابة التاريخ ترتبط طبعا بنشأة التدوين عند المسلمين، وحقيقة الأمر أن نشأة أو بداية التدوين وتطوره عند المسلمين في 150 عاما الأولى للإسلام يكتنف الكثير من الغموض وعدم الوضوح، وإن كان أول ما سجله المسلمون ودونوه هو دون شك الوحي. ثم جاءت في مرحلة تالية تدوين الحديث، واستغرق أيضا وقتا طويلا، واشتهر بين عامة الناس من غير ذوي التتبع والاستقصاء أن الحديث وهو مجموع الروايات المنسوبة للرسول صلى الله عليه وسلم وتلك التي تصف أفعالهم أو ما يطلق عليه علماء الحديث لفظ العلم الذي يمثل المصدر الثاني للتشريع عند المسلمين، ظل أكثر من 100 سنة يتناقله العلماء حفظا دون أن يكتبوه، واستمر هذا الظن أكثر من 5 قرون متتابعة ويزداد توسعا ويطرد قوة. ويعتمد القائلون بذلك على ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تكتبوا عني شيئا سوى القرآن، ومن كتب عني غير القرآن فليمحو، وكلام كتير بعد ذلك. ابن حجر نفسه بيتكلم أنهم كانوا يفضلوا الحفظ، وأشار إلى أن أغلب هؤلاء الذين ظهروا في القرن الأول كانوا لا يعرفون الكتابة، وبالتالي كان الحفظ هو الأصل في تناقل المعلومات. طبعا هناك آخرون أجازوا كتابة العلم اعتمادا على حديث آخر أروى عن عبد الله بن عمر قال: قلت يا رسول الله أقيد العلم؟ قال: نعم، وفي رواية قيد العلم. قلت: وما تقيد؟ قال: الكتاب. طبعا هو ما يعارض تماما النص الأول. وعلى ذلك فإن الدراسات المتوفرة لدينا فيما عدا استثناءات قليلة تصر على مفهوم خاطئ مؤداة أن الرواية الإسلامية لم تكن إلا شفوية. وطبعا هذا المفهوم تمادى مع الوقت، خصوصا عندما بدأ الخطيب البغدادي في القرن الخامس يؤلف كتابه تقييد العلم، وهو كتاب مهم في هذا الموضوع، وكان أول من أشار إليه المستشرق الألماني شبرينجر سنة 1855، وكتب مقالا موسعا حول التدوين المبكر للرواية الإسلامية، نقل فيه نصوصا منهم وأثبت عدم صحة الرأي القائل أن الحديث كان يتداول أساسا بالرواية الشفوية. مش عايز أخش كتير في تفاصيل الموضوع ده، لكن رغم وجاهة هذا الرأي فإنه من الثابت أن الحقبة الممتدة بين الجاهلية وصدر الإسلام تفتقر إلى المصادر والأدلة التاريخية والأثرية، فلم يصل إلينا أي دليل تاريخي أو مادي ملموس عن التحول الذي شهده الحجاز من الجاهلية للإسلام إلا قبل عهد الخليفة عبد الملك بن مروان من 65 إلى 86 هجرية، الذي تعود إليه أقدم النقوش والمساجد والأثار النقدية والإشارات المتفرقة في أوراق البرد العربية. وبذلك فإن أهم الإشكالات المنهجية لدراسة هذه الفترة تنبع من أن الرواية الشفهية باختلاف أشكالها هي المصدر الوحيد تقريبا لهذه الدراسة. وبالتالي فإن أقدم ما دون عن هذه الفترة تم نحو منتصف القرن الثاني الهجري، واعتمد غالبا على روايات شفهية نقلها القصاص والرواة والإخباريون. وصارت الكتابة التاريخية في بداياتها في اتجاهين عامين متميزين، الواحد عن الآخر اتجاه أهل الحديث والاتجاه القبلي، الذين مثلا الطيارين الرئيسين في مجتمع صدر الإسلام. كانت المدينة المركز الأول لاتجاه أهل الحديث، والبصرة والكوفة مقر الحاميات القبلية المركز الأول للاتجاه القبلي. طبعا ارتبط تدوين التاريخ عند المسلمين في البداية بمقتضيات ومتطلبات دينية صرفة، كانت البداية كتابة مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم التي اعتبرها هوروفيتش صاحب كتاب المغازي الأولى ومؤلفها امتدادا لأيام العرب في الجاهلية التي كانت تروى شعرا خالصا أو نثرا تتخلله الأشعار، ثم السيرة النبوية التي تهدف إلى دراسة حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأعماله وغزواته وكذلك أعمال وسير صحابته الأقربين. فكانت بذلك النواة التي تبلورت حولها الروايات الإخبارية وشكلت العنصر الأهم في تطور علم التاريخ عند المسلمين. طبعا أول سيرة كاملة للرسول صلى الله عليه وسلم هي كتاب السيرة والمبتدأ والمغازي لأبي عبد الله محمد بن إسحاق بن يسار المتوفى سنة 150 هجرية. طبعا شايفين أن أول سيرة مدونة لم ترجع إلى قرن ونصف بعد الهجرة أو 140 عام بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا كانت مدرسة المدينة قد اقتصرت على ذكر المغازي والسيرة النبوية، فإن تسجيل الأحداث التي تلت هذه الفترة بدأ من الفتنة التي عقبت مقتل الخليفة الراشد عثمان بن عفان، والتي أضحى فيها التاريخ الإسلامي تاريخا داخليا أثر تأثيرا مباشرا على مجريات التاريخ الإسلامي لأكثر من قرن، بدأ من معركة الجمل بين الإمام علي رضي الله عنه من جهة والسيدة عائشة رضي الله عنها وطلحة والزبير رضي الله عنهما من جهة أخرى، ومعركة صفين بين الإمام علي ومعاوية بن أبي سفيان أو بين أهل العراق وأهل الشام، وبعدها بقليل قضية التحكيم وانشقاق الخوارج ثم اغتيال الإمام علي وانتقال مقاليد السلطة إلى معاوية والأسرة الأموية طيلة 90 عاما، وما تخللها من ثورات وتعزيز وضع الكوارث وتكون الحزب الشيعي والمآسي التي عاشها في الوقت نفسه، كانت فيه مسألة شرعية الإمامة أو الخلافة المشارة، إلا أن حلت جزئيا بانتصار الثورة العباسية ووصول العباسيين إلى السلطة سنة 132 هجرية. قام بتسجيل هذه الأحداث علماء من العراق من الكوفة والبصرة، فلم يصل إلينا من القرنين الأولين للهجرة أي كتاب منسوب إلى عالم من الشام أو الحجاز أو مصر، وبذلك أصبح للعراق ورواته مكان بارز في المؤلفات التاريخية اللاحقة. طبعا هناك كتابات مثل كتابات عروة بن الزبير وكتابات أبو مخنف لوط بن يحيى وكل الكتابات التي ما وصلتناش، لكن وصلتنا من خلال المؤلفات المتأخرة. فلذلك من الصعوبة بمكان أن نعيد بناء هذه الكتابات المبكرة والتي تتناول الفترة الأموية وبداية الفترة العباسية، لأنها منذ أدمجت في مصنفات أشمل وأحسن تصنيفا أصبحت هي التي يحال إليها، واختفت الكتابات المبكرة تدريجيا، وتعد كتب الطبري والبلازوري خير دليل على ذلك. والمشكلة الرئيسة في استخدام هذه النقول هي معرفة مدى أمانتها وكيفية توظيف النصوص المستخدمة منها، ويمكننا تكوين فكرة عن ذلك بمقارنة الروايات التي تقدمها أكثر من مؤلف عن أصل واحد ومقابلتها مع هذا الأصل إذا كان قد وصل إلينا بالمصادفة. يتبين من خلال ذلك من خلال هذه المؤلفات أن عنصرا فكريا جديدا دخل على تدوين التاريخ عند المسلمين هو الرغبة في المعرفة من أجل المعرفة ذاتها، كما أن عددا من بين هؤلاء المؤرخين لم يكونوا مؤرخين فحسب، بل كانوا جغرافيين أيضا، اكتسبوا معلوماتهم الجغرافية في المقام الأول من خلال رحلاتهم الواسعة مثل ابن واضح اليعقوبي والمسعودي والمقدس البشاري. فقد استطاع المسلمون أن يفتحوا في زمن قصير بلادا كانت تتمثل بها جميع المنجزات الفكرية القائمة آنذاك. ويرى المستشرق جيب أن هذا التطور راجع إلى تأثير التراث الثقافي الهيلينيستي الذي أخذ ينفذ إلى جميع فروع النشاط الفكري في الإسلام مع نهاية القرن الثاني الهجري، وسرعان ما أسهم المسلمون في هذه الحضارة من خلال حركة الترجمة الواسعة التي دعا إليها الخليفة العباسي المأمون بن رشيد، وكان مركزها بيت الحكمة في بغداد. هكذا أدى اكتشاف ثقافات الشعوب الأخرى غير العربية إلى إيجاد تحديات ثقافية ومقارنات ومفاضلات استخدم فيها التاريخ استخداما واسعا، كما يلاحظ مثلا لدى ابن قتيبة. وكان هذا الأثر أكثر وضوحا في مجال التاريخ من الفروع الأخرى، لأن المؤلفين واصلوا هذا الربط بين التاريخ والجغرافيا حتى الفترة العثمانية. من أهم المؤرخين اللي ظهروا في هذه الفترة المتأخرة وصلت لنا كتبهم البلازوري صاحب فتوح البلدان وصاحب أنساب الأشراف، وطبعا محمد ابن جرير الطبري. لكن بين الاثنين هنجد مؤلف زي ابن قتيبة صاحب المعارف وصاحب عيون الأخبار، وأيضا كتاب الأخبار الطوال لأبي حنيفة الدينوري اللي استطاع أن يستفيد بخلاف الناس دولت من التراث الفارسي. الطبري رغم أنه لم يكن أول من كتب في التفسير أو في التاريخ، لكن إلا محاولاته لكتابة التاريخ هنجد في ناس سابقين عليه زي الهيثم ابن عدي على سبيل المثال، ومات 206، الذي يعد أقدم من كتب التاريخ على السنين عند المسلمين. لما بصينا لكتاب الطبري هنلاقي أنه هو مشحون بروايات وأسانيد كثيرة جدا، لكن هل نقل الطبري هذه المعلومات شفاهة ولا عن أصول مكتوبة؟ يؤكد فواز السجين أن الطبري لم يأخذ مادته في هذين الكتابين اللي هو التفسير والتاريخ من روايات شفوية أو مصادر مدونة متفرقة، ولكنه نقل مادته مثل كل مؤرخ ومحدث عصري عن الكتب التي أتيحت له. ومع ذلك فقد ساد تصور بأن مادة مصادره كانت شفوية، ولكن حقيقة الأمر أن سلاسل الإسناد الموجودة عند الطبري التي جاء بها تشير إلى حق الرواية كما يتضح من عبارات مثل حدثنا وأخبرنا وكتب. أما الكتب التي لم يجز بروايتها فقد قدم لها بعبارات مثل قال وذكر وروى وحدث. وبذلك فإن الكتب الموجودة عند الطبري والمادة ليست حاجزا للروايات الشفوية المجموعة أو لأحاديث، بل هي كتب جامعة للكتب التي أتيحت للطبري والتي ألفت في القرن السابق عليه بين سنة 150 وسنة 250 هجرية. ومع ذلك فهناك انتقادات يمكن أن نوجهها إلى عمل الطبري، فقد حاول أن يتناول في كتابته في كتابه كل التاريخ الإسلامي أو ظن كذلك. وفي حقيقة الأمر رغم أنه ارتحل إلى الشام ومصر فإنه لا يكاد يشير إليهما في كتابه بالقدر الذي يتناول به تاريخ العراق والأقاليم الشرقية. والشيء اللافت في كتابه تجاهله التام لغرب العالم الإسلامي المغرب والأندلس، الأمر الذي لاحظه مؤرخ مثل عريب بن سعد القرطبي الذي كتب صلة لتاريخ الطبري استدرك فيها هذا النقص. ورغم ذلك يظل تاريخ الطبري بالنسبة للدارسين المحدثين أهم مصدر للقرون الثلاثة الأولى للإسلام، ولكن يجب أن نستكمله بالمصادر المحلية الأخرى التي تتناول الفترة نفسها. وبذلك يختتم الطبري الذي كان في الأساس محدثا ومشتغلا بتفسير القرآن جيل حقبة كاملة من تطور علم التاريخ عند المسلمين تشابك فيها علم التاريخ بعلم الحديث. ونتيجة الالتزام بمنهج المحدثين نجد الطبري يسقط في تاريخه روايات كاملة مثل روايات الواقدي، على الرغم من طابعها التاريخي لسبب وحيد هو أن الواقدي كان متهما لدى أصحاب الحديث. مش هقول تفاصيل كثيرة في الموضوع، لكن ننتقل بعد ذلك إلى المرحلة الكلاسيكية في التدوين التاريخي. هذه المرحلة التي تبدأ بالقرن الرابع الهجري الذي اعتبره آدم ميدز عصر النهضة في الإسلام. وفي مجال البحث العلمي ظل مبدأ الرواية والإسناد متواترا في مناهج المؤلفين، غير أن مرحلة التأريخ بالدراية والتي تعني المعرفة المباشرة من جهة والتأويل العقلي من جهة أخرى أضافت إلى هذا المنهج التاريخي الموروث مصادر أخرى تعنى بالنظر العقلي في متن النص التاريخي المنقول. وعلى عكس مرحلة التاريخ بالرواية التي اختتمها الطبري، فقد التفت مؤرخ القرنين الرابع والخامس للهجرة إلى معاني واقعية من النشاط البشري الناتج عن تعدد الدويلات الإسلامية والاختلافات الجغرافية والبشرية والمذهبية، لأنه من عصر الخليفة الراضي تقريبا فتتت الدولة الإسلامية إلى دويلات الطولونيين والأغالبة والثمانيين والمرداسيين وكل الأشياء دي، وأصبحت الخلافة حتى لا تهيمن على بغداد نفسها التي وصل إليها نفوذ البويهيين في القرن الرابع الهجري. وبذلك تخلصت كل هذه الدول من سيطرة الخلافة المركزية، وبالتالي بدأت تظهر التواريخ المحلية. ما أصبحش التاريخ زي ما بيكتبوا الطبري كده بيتكلم عن تاريخ الدولة الإسلامية، لأصبح فيه تواريخ بتتكلم عن سير الملوك وسير السلاطين والتواريخ المحلية للأسرات الحاكمة اللي بدأت في الظهور من أثناء القرن الثالث الهجري. هكذا أخذت الكتابة التاريخية في التخلص من ضوابط علم الحديث وعلى رأسها الإسناد، بعد أن توسعت الكتابة التاريخية لتشمل مجالات أرحب تتعلق بتواريخ الأمم غير الإسلامية والتاريخ الذي يعيشه الكاتب والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الجديدة، بالإضافة إلى مشاركة غير المسلمين من أهل الذمة في كتابة تاريخهم وعلاقتهم بالدولة الإسلامية زي سعيد بن البطريق أوتيخيوس ويحيى بن سعيد الأنطاكي وابن الراهي وساويرس بن المقفع وغيرهم من المؤرخين. وبذلك أضحى الإسناد بالمفهوم الذي يراه المحدثون ممتنعا أو غير ذي موضوع، خاصة عندما يتعلق الأمر بتواريخ الشعوب غير المسلمة، عندما يعرب المؤرخ عن رأيه الشخصي أو عندما يعيد صياغة تصوره للرماضي انطلاقا من معاناة الحاضر. وابتداء من هذا العصر بدأت الكتابة التاريخية تتأثر بالعرض الأدبي الذي أصبح أكثر قدرة على التعبير عن الاهتمامات الجديدة لعلم التاريخ، وأول من يمثل هذه المدرسة هو علي بن الحسين المسعودي والذي يعتبر أكثر المؤرخين والجغرافيين العرب أصالة في القرن الرابع الهجري. طبعا المسعودي ألف العديد من الكتب وذكرها في مقدمة كتابه مروج الذهب، لم يصل إلينا منها إلى 3 كتب، كتاب مروج الذهب وكتاب التنبيه والإشراف ومؤخرا كتاب اكتشف في التعيين للخلفاء الماضين، وجد في أحد مكتبات موريتانيا. ميزة المسعودي أنه من أوائل المؤرخين المسلمين الذين تناولوا تاريخ العالم بمفهومه الواسع، فتناول تاريخ الأمم غير الإسلامية اعتمادا على مصادر متنوعة كانت قد نقلت إلى العربية في وقته، ويحيل إليها بعبارات مثل أما ما وجد في التوراة وجدت في التوراة، فذهب الأكثر من أهل الكتاب وذكر أهل التوراة والكتب الأولى، وزعم أهل الإنجيل أو واسم بحيرة في كتب النصارى سرجيس، وهكذا ابتدى يبقى عنده مصادر مختلفة تماما عن المصادر التي اعتمد عليها السابقون واللي يأتي في آخرهم الطبري. المؤرخ الثاني هو مؤرخ جغرافي، وهو المقدس البشاري أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر، الذي عده شبرينجر أكبر جغرافي عرفته البشرية قاطبة، كما رأى فيه كريمرز أكثر الجغرافيين العرب أصالة. هو صاحب كتاب أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، وهنا المعلومات اللي بيجيبها بقى هي نتاج الرحلة التي قام بها، وألف الكتاب بتاعه 2 مرات، مرة أهداه للثمانيين والمرة الأخرى أهداه للفاطميين، وبالتالي نقدر نعرف الاختلاف في الكتاب والتوجه اللي عمله. يعني مثلا هو بينقد أشياء كثيرة جدا، حتى نجده بيكتب في مقدمة كتابه يقول بافتخار: ومن مفاخر كتابنا الإعراض عما ذكره غيرنا، وأوحش شيء في كتبهم ضد ما ذكرنا ألا ترى أنك إذا نظرت إلى كتاب الجهاني وجدته قد احتوى على جميع أصل ابن قرادزبة وبناءه عليه، وإذا نظرت في كتاب ابن الفقيه فكأنما أنت ناظر في كتاب الجاحظ والزيج الأعظم، أما إذا نظرت في كتابنا وجدته نسيجا وحده يتيما في نظري. فهنا راجل معجب بنفسه شوية وبيفتخر على الآخرين. في نفس الوقت ده هنجد فيه مؤلف آخر عشان نعرف النقلة اللي حصلت في القرن الرابع، هو المطهر ابن طاهر المقدسي، الذي كتب سنة 355 كتاب البدء والتاريخ، وهو أول محاولة لإخضاع التاريخ للفلسفة من الناحية الظاهرية على الأقل. فيشتمل مقدمة الكتاب على بحث نظري يناقش فيه المؤلف العلاقة بين المعرفة والعقل، استهدف منها النظر إلى الكون وتاريخه بمنظار الفلسفة، بحيث أنه استعرض فيه تاريخ العالم تبعا للسرد التاريخ المألوف من بدء الخليقة للحقبة الإسلامية، ولكن مع المقارنة مع الأديان المختلفة وإبراز أهميتها الثقافية والفلسفية وكذلك الخلافات العقدية بين الفرق الإسلامية. وحمد الأصفهاني وغيرهم من الكتب، لكن أهم كتاب الحقيقة ظهر في الفترة دي ويدل عنوانه على تحول في مفهوم الكتابة التاريخية، هو كتاب مسكاوي تجارب الأمم، وهو عنوان ذو دلالة، حيث اعتبر مسكاوي التاريخ مستودعا للتجربة الإنسانية وصراعا بين الفضيلة والانحراف، وفسره تفسيرا أخلاقيا. وقد نشأ مسكاوي في مدرسة الطبري، غير أن مؤهلات التي أهلته لتأليف كتابه في التاريخ كما يقول مارجوليوس أعظم بكثير من مؤهلات سلفي، وكانت لديه ميزة كبيرة في أخبار عصره من معرفة الشخصية بالرجال المشهورين الذين عاصرهم، مثل معز الدولة ابن بوي وابو الفضل ابن العميد ورقة الدولة ابن بوي، وكان في نفس الوقت أمين المكتبة بتاعتهم، وبالتالي استطاع أن يصل إلى مؤلفات مهمة جدا. ورغم أن مسكوي اعتمد على تاريخ الطبري إلا أنه لم يعتمد منهجه، فهناك فرق كبير بين طريقة تناول كل منهم للأحداث، حيث يعلل مسكوي ويبرر ويستخلص ويستنتج ويعرض ما يريده من أخبار على العقل، مع استبعاد كل ما لا يقبله العقل حتى ولو كان مقدساً. مع التركيز على دواعي السياسة أو المصالح السياسية ودورها في التحكم فيما أسماه التدابير البشرية. عشان خاطر الوقت برضو ما نتفرجتش حاجات كتيرة، عايزين نصل إلى إن أنواع الكتابة التاريخية، نسيب التسلسل ده ونصل إلى أنواع الكتابة التاريخية. فنجد إن أهم أنواع الكتابة التاريخية عند المسلمين هي دون شك نمط الحوليات. فنمط الحوليات هو النمط الذي شاع عند المؤلفين المسلمين، وطبعا هو نمط لم يبتدعه المسلمون، هو موجود في الثقافات والحضارات الأخرى لكن انتشر أكثر عند المسلمين. والفرق بين كتابة الحوليات وكتابة الكرونيكلز أو التاريخ الكرونيكولوجي أو المتطول المتتالي هي أن الحولي بيعتمد على السنة والشهر والأيام، بينما التاريخ الكرونولوجي بيعتمد على تسلسل التاريخ الأشياء بصرف النظر عن الديتيلز أو التفاصيل اللي بتربطها بالشهور والأيام. طبعا البداية بدأت على الترتيب على السنين. احنا جد من أوائل الكتب اللي كتبت كتاب التاريخ على السنين لأبي الحسن بن عثمان الزيادي، والتاريخ على السنين للهيثم بن عدي، وتاريخ خليفة بن خياط، وتاريخ سنين العالم لأبي عيسى أحمد بن علي بن يحيى المنجم على السنين، وتاريخ أبي صالح بن يزداد واللي كمله ابنه، وهكذا. يعني طبعا أهم هذه الكتب التي وصلت إلينا ونعتمد عليها هي دون شك تاريخ الرسل والملوك للطبري. الحوليات الإسلامية بتنقسم إلى نوعين: مصادر بالمعنى الدقيق للكلمة يكتب فيها المؤلف عن أحداث شاهدها بنفسه، ومؤلفات مجمعة تستمد مؤلفوها معلوماتهم من استيعابهم للمصادر المبكرة. هذا النوع الأخير هو الأكثر عددا، وتوجد منه في المكتبات العالمية أعداد من النسخ القبطية. كانت الحوليات المبكرة زي تاريخ الطبري وزي تاريخ خليفة بن خياط وغيرها بتعتبر على في الأساس على ذكر الحوادث، وقليلا ما تجنح إلى الترجمة للوفيات. فنجد ابتداء من نهاية القرن السادس مع عبد الرحمن بن الجوزي تقليد جديد، هو أنه أدخل تقسيما واضحا بين الحوادث والوفيات، فجعل التراجم تعقب حوادث كل سنة ورتبها على حروف المعجم، مما يعد أحد تأثيرات علم الحديث النبوي على كتابة التاريخ واشتداد العناية برواته. وتكرر نفس الموقف عند سبط بن الجوزي في كتابه مرآة الزمان، لكن النموذج الواضح لهذه النوعية من الكتابة هو كتاب تاريخ الإسلام للذهبي، على أساس أن الذهبي احنا شفنا أن الناس اللي كتبوا في العصر العباسي زي ابن عبدوس الجشياري وزي الصوري وزي الصابي وزي غيرهم من الكتاب كانوا من المرتبطين بالإدارة الحكومية ومن رجال الديوان في أغلبهم، وبالتالي كانوا معلوماتهم بيستمدوها من المصادر السياسية وعلاقتهم بها. واحد يكتب عن رسوم دار الخلافة أو عن تاريخ الوزراء أو عن الأشياء اللي من النوع ده. لكن نتيجة لسقوط بغداد والتوابع التي تبعت سقوط بغداد ومحاولة إحياء مجد الدولة الإسلامية، بدأ عالم الدين المؤرخ الظهور منذ هذا التاريخ، وأغلبهم نشأوا في مدرسة ابن تيمية في الشام، وكلهم من الشوام بلا استثناء، البرزالي وصاحب المقطفي والذهبي وابن كثير. فبدأوا يكتبون تاريخ يدخل يرتبط فيه التاريخ بالأحداث السياسية، بل ربما الأحداث السياسية تمثل عند الذهبي 15% من مجموع المادة اللي موجودة عنده. وحتى إن عدد التراجم اللي موجود عنده بلغت 32,000 ترجمة، وعدد كبير جدا، بحيث إن الكتاب نستطيع أن نعتبره ليس كتابا في التاريخ ولكن هو شيء أقرب إلى سجل الوفيات أكثر منه تاريخا مضطردا. فرق بين هذه النوعية من الكتب وبين الحوليات اللي ظهرت في القرن التاسع مع العصر المملوكي اللي بيمثلها مؤلفين مثل المقريزي وابن أيبك الدوداري ومثل النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، هي أنهم حاولوا يعملوا تاريخ بطريقة تركيبية فيما يخص حكم كل سلطان دون فواصل حولية، بحيث نتكلم عن سلطنة فلان وسلطنة فلان سلطنة فلان، يديني فحوى ما دار فيها وبعض الديتيلز والتفاصيل على السنوات. وظل هذا معمولا به إلى بدائع الظهور لابن إياس. طبعا عندنا بعد ذلك نوع من التواريخ الخاصة بالدول والأسرات الحاكمة، مش هنتكلم فيها كتير، لكن الجزء الأكبر بقى هو كتب الطبقات والتراجم، بتمثل حجم كبير من المصادر اللي وصلت لنا، واللي كان أولها أو أول من وصل إلينا منها هي كتاب الطبقات الكبرى لمحمد بن سعد كاتب الواقدي. ورتب برضو هو نموذج لكتب الرجال التي وصلت إلينا، والأساس فيها هو أنه يترجم للصحابة والتابعين ورواة الحديث. فنفس الفكرة ظلت متواترة، حتى عنده جزء كبير عن الشمائل وعن دلالة النبوة موجود في المقدمة بتاعته. وبعدين عندنا الكتب اللي تناولت الجرح والتعديل وما أكثرها، وحنجد من أول يحيى بن معين والبخاري والسقاط لابن حبان وتهذيب الكمال وميزان الاعتدال وتذكرة الحفاظ ولسان الميزان وتهذيب، كل الكتب دي هي نوعيات النوعية من المؤلفات. لكن هنجد كمان الكتب اللي تناولت تراجم أو طبقات الشعراء والأدباء واللغويين والفقهاء والأولياء والصوفية والقراء والمفسرين والقضاء وأطباء والحكماء ورجال الفرق مثل المعتزلة والزيدية. لكن ابتداء من القرن السابع هنجد نوع جديد من الكتب اللي هي كتب التراجم العامة اللي بيمثلها ابن خليكان وكتابه وفيات الأعيان، اللي اعتبره المؤرخ الإنجليزي فوسي جون هارينشو كتاب قارنه بكتاب التراجم الذي وضعه المؤرخ اليوناني بلوتارخ وترجم فيه لمشهور اليونان والرومان اللي هو عنوانه Parallel Lives Lives of Nobles, Greeks and Romans. لأننا أول مرة ما بيتكلمش عن النحاة ولا اللغويين ولا السلاطين والملوك لوحديهم، لا، كل الناس دي أصبحوا مترجمين في كتاب ابن خليكان، وده أول كتاب من هذا النوع، وأصبح فيه زيول عليه. تالي كتاب وفيات الأعيان الاستقاعي وفوات الوفيات لمشاكل القطبي، ثم أضخم كتاب في تراجم في الفترة دي وهو الوافي بالوفيات للصفدي، والتزيل الذي قاموا عليه أبو المحاسن يوسف بن تغريباردي المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي. بعدين ابتدت تظهر ابتداء من القرن السابع والثامن تراجم رجال قرن بعين، زي أبو شامة في تراجم رجال القرنين السابع القرن السابع، وزي ابن حجر العسقلاني في الدور الكنة، وزي الضوء اللامع للسخاوي وسلك الدرر عين القرن الثاني عشر وخلاصة الأثر وغيرها من الكتب. وبعدين كتب السير اللي بتتكلم عن شخص معين، ده برضو من الكتب المهمة عندنا في العصر المملوكي، عدد كبير منها، ويمكن أشهرها سيرة صلاح الدين. وبالتالي ودي القيمة بتاعت المادة اللي موجودة في الكتب دي ترجع من المقولة المشهورة للويس الرابع عشر سيمواليتا أنا الدولة، وإذا تكلمت عن السلطان أو الملك كأنك تتكلم عن أحداث الدولة، فسيرة السلطان هي سيرة الدولة، ومن هنا بتأتي قيمة وأهمية المادة اللي موجودة في هذه المؤلفات. طبعا النقد اللي استخدمه القدماء مش هتكلم فيه كتير، لكن اعتمروا على نوعين، نقد السند اللي هو يمثله الجرح والتعديل، والنقد الخارجي أو نقد التحصيل اللي هو في نقد للنص ونقد للمصادر اللي مستخدمة. لكن أهم مرحلة بقى من المراحل هذا النقد هي مع ابن خلدون. لا شك أن عبد الرحمن ابن خلدون أحد كبار العلماء الذين أثروا في تاريخ الإنسانية بآرائه وأفكاره المبتكرة، وبما أنشأ من علوم جديدة كعلم الاجتماع وعلم العمران المدني، واهتم العلماء الأوروبيون والعلماء العرب والمسلمون بدراسة أفكاره ونظرياته التي ضمنها مقدمة الشهيرة التي تمثل الكتاب الأول من كتابه العبر وديوان المبتدأ والخبر، حتى يمكننا أن نقول أن الفكر التاريخ العربي بلغ ذروته مع ابن خلدون. لم يكن ابن خلدون مجرد فيلسوف للتاريخ، بل كان مؤرخا مثله في ذلك مثل أي مؤرخ مسلم أو غربي. يتوقف ما يسجله عن تاريخ الأمم السابقة على إحالته على المرجعيات والمصادر السابقة عليه، فلا شك أنه نموذج لمؤرخ التاريخ الذي هضم معارف عصوره السابقة ومعارف عصره مشرقا ومغربا. وبالتالي فإن القول بأسطورة ابن خلدون أو بسقوطها بسبب تشابه بعض الأفكار والمصطلحات التي استخدمها مع ما ورد عند فلاسفة سابقين زي إخوان الصفا على سبيل المثال يتهاوى أمام طبيعة منهج البحث التاريخي الذي يجب أن يعتمد على الدراسات الجزئية ليقدم لنا الدراسة الشاملة أو السنتاز. وبالتالي فابن خلدون مش عايز عشان الوقت تقريبا، لكن المرحلة اللي بعد كده ابن خلدون نفسه بالمناسبة لأنه كان له علاقات في الفترة التي حكم التي كتب فيها كتابه، وبالتالي لم يطبق ما قاله في المقدمة على كتابه في التاريخ حتى. ولكن لازم نميز الحقيقة ابن خلدون بين الفترة التي أمضاها في المغرب ووصوله إلى مصر سنة 784 بعد 10 أيام من جلوس الظاهر برقوق على العرش. هنا هذه مرحلة جديدة تماما في عصر ابن خلدون، 24 سنة الأخيرة من حياته، لأنه تعرف في مصر على مصادر لم تكن متاحة له وهو في شمال أفريقيا، وأغلبها مصادر مسيحية ويهودية جعلته يعيد النظر في تأليف كتابه ولا يقصره على العرب والبربر، وإنما يجعله يتناول والعجم وما جوارهم من ذوي السلطان الأكبر. وبدل ما كان في 3 مجلدات أصبح في 7 مجلدات، وهو بيقول لأنه اكتشف في مصر في مدارس التي أنشأها المماليك كانت ثروة من الكتب لم يكن يعرفها ولم يطلع عليها، وبالتالي أعاد الكتابة وهو بيكتب كل مرة. وهذا الكتاب وجدته في مصر زي كتاب هورشوس مثلا اللي هو تاريخ العالم أو مؤرخ الروم، أو زي تاريخ المكين جرجس ابن العميل، أو زي تاريخ يوسف بن جريون مثلا اللي هو اختصار لكتاب يوسفوس اللي خلاه يكتب الجزء الثالث الجزء الثاني كاملا من كتابه، ممكن يكتبه بدون هذه المصادر. طبعا وجود ابن خلدون في مصر أوجد معه مدرسة مهمة من المؤرخين بيمثلها مجموعة من أفذاذ المؤرخين الذين ظهروا في القرن 9 الهجري، يأتي في مقدمتهم على رأسهم تقي الدين أحمد ابن علي المقريزي أنبى تلامذة ابن خلدون، والذي نجح في تطبيق ما فشل في تطبيقه ابن خلدون نفسه. وبالتالي فلو وجدنا أن كتاب المواعظ والاعتبار والأشياء الخاصة بالعمران المدني وكيف استثمرها المقريزي فيه نجده أنه تفوق على أستاذه واستطاع أن يكتب تاريخا عمرانيا اقتصاديا اجتماعيا يطبق فيه كل الأفكار التي طرحها ابن خلدون في المقدمة. ومن الغريب أن هذا القرن القرن 9 شهد وجود من يكتب كتب نظرية في نقد التاريخ، ولكن ليسوا مؤرخين زي المقريزي وإنما كلهم من المحدثين، ونظروا إلى التاريخ أنه تاريخ رجال وليس تاريخا للأحداث زي الكافيجي وزي السخاوي وزي السيوطي. وأكتفي بهذا القدر وشكرا. بهذا يكون الدكتور أيمن يعني اختصر هو تطواف كبير في مناهج وطرائق كتابة التاريخ، لكن استطاع الحقيقة أنه هو يجمع لنا كل هذه الأشياء نظرا لخبرته العريضة في الدرس التاريخي، وطبعا معروف إنتاجه اللي في مجال التحقيق في مجال تحقيق التاريخ هو المواعظ في لا أنا لا تهمني الجمعية المصرية للكتاب ولا معهد، يهمني الإنتاج العلمي. المواعظ والاعتبار اللي هو من أهم الكتب التي حققها الدكتور. بعد الدكتور أيمن وقبل الدكتور بشار المساحة ضيقة، سأكون ثقيلا لو قلت أي شيء، لكن لا بأس من أن أشير إلى بعض نقاط سريعة في شكل برقيات. البرقية الأولى أن التاريخ أهميته طبعا معروفة، لكن بالنسبة لنا نحن نقول إن التحقيق هو ابن التاريخ. يعني التحقيق لو أردنا أن نعرفه تعريفا علميا هو علم تاريخي، لأنه موضوع التاريخ. النص الذي نتعامل معه هو خبر، لكن خبر نصي، هناك خبر حدث وفي خبر نص. نحن كما المؤرخ، المؤرخ يتعامل مع الخبر ليوثقه، ونحن نتعامل مع النص لنوثقه. فالمحقق هو مؤرخ مرتبط بالنص كما المؤرخ مرتبط بالحدث. هذه نقطة مهمة. النقطة الثانية هي علاقة التاريخ بالحديث، علاقة متشابكة قد أثارها الدكتور أيمن، وأظن أنها تحتاج إلى كلام كثير. النقطة الثالثة متصلة بإشكالية ابن خلدون. أنا الحقيقة ما قصدت أن أقلل من قدر ابن خلدون، لكن أنا قصدت أن أقول إن كل المؤرخين المسلمين كل منهم قام بدور. وبعدين لا ينبغي أن ننسى طبعا بالضرورة الزمن وعامل التراكم. ابن خلدون جاء ليستخلص كل تلك الخبرات والتجارب ليوظفها ويكون عندنا ما يسمى بعلم العمران أو علم الاجتماع أو فلسفة التاريخ. الأمر الأخير وهو مهم وأثاره أيضا الدكتور هو مسألة تعارض النصوص. تعارض النصوص هذه أيضا إشكالية كبيرة، سواء في النصوص الدينية أو في النصوص التاريخية. تعارض النصوص. النقطة الرابعة متصلة أيضا بإشكالية مهمة، هي إشكالية تقييد العلم، يعني بدايات تقييد العلم عند المسلمين. هذه أيضا إشكالية تصل بنا إلى الحقول والمعارف، بدءا من الحديث وانتهاءا بغيره، باللغة وبالأدب إلى آخره. تقييد العلم، متى بدأ وكيف بدأ وما هي التأثيرات. النقطة الأخيرة حتى لا أكون ثقيلا هي مسألة ينبغي أن نتوقف عندها طويلا في مسألة التاريخ، في مسألة كتابة التاريخ، هي مسألة تلك النزعة الإنسانية الراقية في التراث الإسلامي. مسألة أن التاريخ، أن واحدا من كبار المؤرخين لا يستنكف أن يقول إن كتابه هو ذيل على كتاب كذا أو صلة لكتاب كذا. والصلة والذيل، الذيل الحسي والصلة المعنوية، وهناك ألفاظ والتكملة والإكمال إلى آخره. كأن التاريخ هو صحيح يحكي الحدث، لكنه في الوقت نفسه يحكي تلك الاستمرارية، تلك الإنسانية التي نجدها في هذا التراث. طبعا تعرفون أن هناك كلاما كثيرا حول إعادة كتابة التاريخ، وبعض البلاد شكلت لجانا لإعادة كتابة التاريخ، لكن الكلام كثير في مثل هذه القضايا، وأنا لا أريد أن أكون ثقيلا لأني أعرف أنكم تنتظرون الدكتور بشار. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وإمامنا وقدوتنا وأسوتنا محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته نجوم الهدى في كل حين أجمعين. وبعد، فأنا أود أن أختصر وأتكلم اليوم على تحقيق كتب التاريخ حتى لا نخرج عن الموضوع. هذا هو الذي طلب مني أن أقول. وقبل كل ذلك أود تعليقا على زميلي العزيز الدكتور أيمن فؤاد سيد في قضية الحديث الذي روي في صحيح مسلم في قضية منع الكتابة إلا القرآن الكريم. هذا حديث معلول وإن كان في صحيح مسلم، لكن علماء العلل أعلوا هذا الحديث، وبالاتفاق قالوا أن الذي أخطأ فيه هو راويه همام بن يحيى العوذي، وهمام بن يحيى ثقة، ولكن الثقة يخطئ، فهو الرجل أخطأ في رواية هذا الحديث، وهو معارض بأحاديث كثيرة، وأبرزها هو الإذن الذي قدمه النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص وغيره كما هو معروف. لا نريد أن نطيل في ذلك، وهذا شيء. وطبعا العلة في هذا الحديث يعني لا تبتئسوا أن يكون في صحيح مسلم، اسمحوا لي أقولكم هناك ناحية أرجو أن تدرس. لا يقال أن الدكتور بشار في بعض الأحيان كما سمعت في النت يقول لك كثير مشاكل، لو أحسن يربي الطلاب ويعلمهم. أنا لا أثير مشاكل، أنا أقول في كثير من الأحيان أن الإنسان إذا عند شيء يظهره للناس للدراسة، حينما نطرح بعض المسائل في بعض الأحيان لا نطرحها لأننا نشكك فيها، لكن نطرحها لتدرس، وهذا واجب على العلماء وواجب على الناس. أنا طرحت قبل سنة أو سنتين فكرة أن قضية الشواهد لا أصل لها عند المتقدمين، يقال هذا حديث له شواهد من كذا وكذا، انقلبت الدنيا علينا. ثم كتب أحد طلبتنا النجباء رسالة دكتوراه في الجامعة الأردنية عن هذا الموضوع، وتوصل إلى النتيجة التي قلتها، وهو أنه لم يستعمل أحد من المتقدمين مسألة الشواهد، هذا شيء مستحدث تحدثه المتأثرون. فليس عيبا يعني أن تثار مثل هذه المشاكل. لما قلنا في يوم من الأيام أنه صححه الحاكم ووافقه الذهبي أن هذه العبارة خاطئة، ألفنا فيها رسالة، واحد من تلاميذنا أيضا كتب فيها رسالة وأثبت أن هذه عبارة غير صحيحة، وأن الذهبي لم يوافق الحاكم حينما يسكت عنه، وأن كل ما قاله الذهبي في الكتاب هو قول الحاكم وليس قوله في مختصره. وحينما تكلمنا على زيادة الثقة قام واحد من طلبتنا وهو الدكتور عبد القادر المحمدي وألف رسالة دكتوراه أخذ، وبين أن هذه المسألة يعني ليس كما قال الحافظ أو كما قال الإمام النووي، وليس حافظا، الإمام النووي في أن زيادة الثقة مقبولة على كل حال، أن زيادة الثقة هذا اللي يسميه النووي زيادة الثقة هذا شذوذ، هذا شذوذ عند علماء العلل. يعني لما أربعة أو خمسة يروون الحديث مرسلا ويجي واحد من الثقات يوصله يقولون شذ هذا الثقة، هكذا في علم العلل، هذا هكذا يقول ابن أبي حاتم، وهكذا يقول الدارقطني، وهكذا يقول الإمام البخاري، وهكذا يقول الإمام الترمذي. هذه ليست شكوك، هذا علم يجب أن يبث بين الشباب حتى يعرفون. صحيح مسلم، القاضي عياض أعظم من اعتنى بصحيح مسلم، معروف هذا الكلام هذا. والإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم أكثر اعتماده على من؟ على القاضي عياض. قاضي عياض يخالف الحاكم ويخالف من قال بأن الإمام مسلم قد اقتصر في كتابه على الصحيح المجرد، قال جاء بالصحيح وجاء بالرواية المخالفة وجاء في بعض الأحيان بالروايات التي يبين فيها المخالفة. يعني أنا لما أذكر لكم يا أيها الإخوة مثال على ذلك، يعني اسمحوا لي أن أذكر لكم مثالا واحدا يكفي، حديث زيد بن أرقم إني تارك فيكم ما لو تمسكتم لن تضلوا به بعدي أبدا كتاب الله، ثم أوصى بكتاب الله كثيرا وقال وأوصيكم بعترة أهل بيتي، أوصيكم بعترة أهل بيتي ثلاث مرار. قيل له يا زيد أوليس نساؤه أهل بيته؟ قال نعم نساؤه من أهل بيته، ولكن من أهل بيته أيضا من حرم من الصدقة. قيل ومن هم يا زيد؟ قال هم آل علي وآل جعفر وآل العباس وآل عفوا فعدد عدد الأربعة المعروفين في ثم أعاد الحديث نفس الحديث بعد ذلك أعاد الحديث. قيل له يا زيد أوليس نساؤه أهل بيته؟ في صحيح مسلم هذا كلام. أوليس نساؤه أهل بيته؟ قال كلا، نساؤه ليس من أهل بيته، أهل بيته عصبته. إن المرأة لا تقعد عند زوجها الدهر بعد الدهر ثم تذهب إلى بيتها، أهل بيته عصبته. زين ماذا نقول؟ هذا قال هنا شكلا وقال هنا شكلا آخر، فأراد أن يبين أن الرواية الثانية هي معلولة بالرواية الأولى. هذا يحتاج إلى دراسة. هذا ليس، هذا بالعكس، هذا فيه الدفاع الحقيقي عن صحيح مسلم. يعني لما نبين بعض الأشياء التي انتقدت على مسلم نقول هذا مما أراد أن يبين مسلم مخالفته لما تقدم. يعني في قضية صلاة الكسوف 4 ركعات، هل قد سجدات، هل قد تعرفون، هذا مما انتقد على الإمام وليس عيبا. عمار الشهيد تعرفون انتقد على مسلم، ابن أبي حاتم انتقد على مسلم، البخاري انتقد، إلى آخره ينتقدون. لا بأس، العلماء طول عمرهم يرد بعضهم على بعض، ليس عيبا في ذلك. نحن لا نريد هذه ناحية، نحن نقول أن كل ما في الصحيحين صحيح. لكن هذه قاعدة إخواني، هذه نسميها القاعدة الأغلبية. يعني لما يكون في البخاري 4-5-6 أحاديث، ها، نحن أو أهل العلل قالوا يعني هذه الكلمة أو هذه اللفظة أو هذا الاسم أو إلى آخره فيه كلام، هذا لا ينفي عن أن الكتاب أعظم كتاب. وأنا دائما أقول أن كتاب البخاري منزلته بين المحدثين كمنزلة أبي بكر رضي الله عنه بين الصحابة. هل يوجد صحابي يوازي أبا بكر الصديق؟ لا يوجد صحابي في الدنيا يوازي أبو، ولا يوجد محدث في الدنيا يوازي البخاري. ألم يقبل رجله مسلم ابن الحجاج وقال له يا طبيب الحديث دعني أقبل رجلك، حينما أوجد له علة في حديث مشهور؟ هذه النواحي أنا أردت أن أقدم لها، معلش يعني، ثم أتكلم بعد ذلك على الموضوع. أهم كتب التاريخ إخواني الأولى طبري، ابن الأثير، المسعودي، اليعقوبي، البلاذري وما إلى ذلك، كلها حققها من؟ المستشرقون. جميع هذه الكتب حققها مسكوي إلى آخره. يعني لا أريد أن أعود وأنزل إلى دون ذلك، لكن هذه الكتب كلها حققها المستشرقون، والمستشرقون يعني حققوا هذه الكتب ونشروها وجزوا عن ذلك خيرا عن التراث العربي الإسلامي حقيقة. ولكن في زمن لم يكن يعني العرب والمسلمون على قدرة من أن يقوموا بهذا العمل. أما اليوم مع الأسف الشديد جميع المطبوعات، أنا أقول لكم إياها بكل صراحة، التي طبعت فيما بعد إنما طبعت على طبعات المستشرقين، وإن وضعت عليها أسماء، وإن طبعت في مطابع مصرية أو لبنانية أو عراقية أو سورية أو ما إلى ذلك، كلها طبعات ما المستشرقين. المكتبة الأندلسية على الإطلاق اللي حط إبراهيم الأبياري اسمع عليها، كلها طبعات مستشرقين، لم يراجع مخطوطا واحدا. وأنا وجدت أن الأخطاء التي يقع فيها المستشرقون يقع فيها من نشر هذه الكتب. وكذلك تاريخ الطبري، الأخطاء التي وقع فيها المستشرقون وقع فيها الله يرحمه أبو الفضل إبراهيم نفسه. وأنا أقدم لكم أمثلة على ذلك، يعني أقدم لكم الآن أمثلة على ذلك. مستشرقون لهم دراسات في التاريخ الإسلامي في القمة حقيقة، يجب أن يعني يعرف أعظم كتاب في التاريخ الأموي إلى اليوم هو كتاب فيلهاوزن داس أرابي شرايخ أونزاين شتورس باللغة الألمانية، وكتاب أستاذي برتولد شبولر إيران نفرو إسلامي شرط سايت، يعني إيران في ربيع الإسلام، أو كتاب آدم ميلز كما تعرفون داس رينيسانس داس إسلام الذي هو ترجم الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري وترجمه صحيحا زميلنا الأستاذ أيمن فؤاد السيد عندما محمد عبد الهادي أبو ريدة. محمد عبد الهادي لا الذي ما أعرف أقول لك الذي قال اسمه صحيحا الآن لما قال هو البعث الإسلامي يعني النهضة الإسلامية أو النهضة الإسلامية ما هو داس رينيسانس ديس إسلام باللغة الألمانية. هذه كتب خالدة حقيقة يعني خلود أصحابها يعني في الدراسات التاريخية لا ننكرها، لكن ترون مثلا أعطيكم أمثلة على ذلك، خذوا من الكتب المشهورة طبقات ابن سعد كم طبعة طبع؟ أول ما بدأوا به طبعة طبعوا الألمان سخاو وجماعته يعني جماعة سخاو اللي هم أشرف عليه حقيقة هو سخاو ابتداء من سنة 1903 وعاونوا مجموعة من العلماء اللي هم هورفز متوخ بروكلمان شوالي ويلبرت ويسنر ستريستن جماعة هؤلاء كلهم أعانوا في نشر هذا الكتاب على 5 نسخ خطية. لكن هؤلاء عاجم يا أخوان، عاجم لا يعرفون العربية مثلنا ولا يعرفون أن يميزوا بين الحقيقي وبين الصحيح وبين غير الصحيح. ومع الأسف جميع الطبعات التي طبعت فيما بعد على ذلك مشت على طريقة هؤلاء المستشرقين، طبعة دار صادر، طبعة المصرية، حتى الطبعة الأخيرة طبعة الأخ مع أن أحسن الطبعات طبعة الخانشي يعني اللي هي علي عمر أعرفه يعني طبعة جيدة، لكن فيها قضية معينة مضحكة وهو أن الرواة إخواني في كثير من الأحيان يزيدون على هذه الكتب، فهم لم يفرقوا بين زيادة الرواة يعني بين كلام ابن سعد وكلام الراوي عن ابن سعد. من روى كتاب طبقات ابن سعد؟ رواه 2، الحسين بن فهم والحارث بن أبي أسامة الذي هو صاحب بغية الباحث، كلكم أهل الحديث أهل الحديث تعرفونه بغية الباحث حارث بن أبي أسامة هذا له هو راوي طبقات ابن سعد، لكن الراوي الرئيسي هو الحسين بن فهم. الآن أنت من تقرب طبقات ابن سعد مو عشرات يمكن مئات التراجم كلها من تأليف الحسين بن فهم وليس من تأليف ابن سعد، ومنها ترجمة ابن سعد في الكتاب يعني ترجمة أقرأ لكم أشياء شوية يضحككم. يعني ابن سعد توفي سنة 230 هجرية مو صحيح؟ ابن سعد توفي 230 هجرية وترجمه الحسين بن فهم في كتابه ترجمه، لكن هم من الذي انتبه إلى هذه المسألة وقال يا بدر بالكم ترى هذه الترجمة ليست هذا من الطبقات في شيء. شوف الآن أول ترجمة حنطيكم مثل بس عن بغداد، طبعا تعرفون كتاب ابن سعد كتاب وهذا سأتكلم عليه أنا إن شاء الله يوم غد في كتب التراجم يعني في في في في تحقيق التراجم في يومي غد كتب التراجم. كتب التراجم عندنا لها 5 تنظيمات، ابن سعد استوفى منها 3 تنظيمات، التنظيم على الطبقات والتنظيم على البلدان والتنظيم على الأنساب، يعني جعل أهل كل مدينة في مكان واحد، محدثي مكة المدينة بصرة كوفة بغداد إلى آخره، ثم في داخل هذا التنظيم نظم على الطبقات طبقة التابعين أتباع التابعين إلى آخره، ثم لما يأتي إلى مثلا التابعين يذكر الأسرة الواحدة الأقرباء واحد بعد الآخر التي هم الذين هم من أسرة واحدة، هذا نسميه تنظيم. الآن راح أذكركم أنا عن البغداديين فقط. ترجمة منصور بن بشير بن أبي مزاحم جاء في المطبوع من الطبقات. منصور بن بشير هو ابن أبي مزاحم يكنى أبا نصر مولى الألب وكان من سبي التركي، وكان له ديوان فتركه وقد كتبوا عنه، وكان ثقة صاحب سنة، وتوفي ببغداد في ذي القعدة سنة 35 و200، يعني بعد وفاة المؤلف بشقد بخمس سنين، وهو ابن 80 سنة وأكثر. هذا ليس من كلام ابن سعد، هذا كلام الحسين ابن فهم. والدليل على ذلك، تحطيكم الدليل القاطع، هذا النص نسبه الخطيب البغدادي في تاريخه إلى راوي الطبقات الحسين بن فهم وهو الصواب، فقال: أخبرنا الجوهري قال حدثنا محمد بن العباس قال أخبرنا أحمد بن معروف الخشاب قال حدثنا الحسين بن فهم قال: منصور بن بشير هو ابن أبي مزاحم يكنى أبا نصر مولى الأز، وكان من سبي التركي، وكان له ديوان فتركه، وكان ثقة صاحب سنة، وتوفي ببغداد في ذي القعدة سنة 35 و200، وهو ابن 80 سنة وأكثر. هذا كلام الحسين بن فهم. ترجمة محمد بن بكار أبي عبد الله الرصافي المتوفى ببغداد في ربيع الآخر سنة 238، أي بعد 8 سنوات من وفاة ابن سعد. ترجمة أبي طالب عبد الجبار بن عاصم المتوفى ببغداد في عسكر المهدي في ربيع الآخر سنة 233. جاء في الطبقات عبيد الله بن عمر بن ميسر القواريري يكنى أبا سعد، وهو من أهل البصرة وقدم بغداد فنزلها، وتوفي ببغداد 13 ليلة 3 ذي الحجة في أيام التشريق سنة 35 و200، وحضره خلق كثير، ودفن بعسكر المهدي خارج الثلاثة الأبواب، وهو يوم توفي ابن 84 سنة. هذا النص ذكره الخطيب في تاريخه ونسبه إلى الحسين بن فهم، فقال: أخبرني الأزهري قال حدثنا محمد بن العباس قال أخبرنا أحمد بن معروف الخشاء قال حدثنا الحسين بن فهم قال عبيد الله بن ذكر. ترجم نفسه. جاء في المطبوع من الطبقات عيسى بن هشام كذا، الصواب هاشم النخاس، سمع سماعا كثيرا وكذا صاحب حديث، وتوفي قبل أن يحدث. هذه الترجمة نقلها الخطيب في تاريخه منسوبة إلى الحسين بن فهم. جاء في المطبوع من الطبقات ترجمة زهير بن حرب النسائي، هذا اللي هو من هو زهير بن حرب؟ ابن أبي خيثم، أبو خيثم اللي ابن صاحب التاريخ ابن أبي خيثم، وفيها توفي ببغداد في شعبان سنة 34 و200، وحضره خلق كثير، وهو ثقة ثبت. ولا شك أن هذه الترجمة من زيادات الحسين بن فهم، فقد نقل الخطيب والمزي عبارة ثقة ثبت منسوبة إلى الحسين بن فهم في تهذيب الكمال وفي تاريخ الخطيب، وذكر وفاته نقلا من الحسين بن فهم، بل استدرك في حاشية بخطه. أنا وجدت بخط المزي في تهذيب الكمال استدراك على عبد الغني المقدسي صاحب الكمال الأصلي المتوفى سنة 600 هجرية. ماذا يقول؟ يقول في صاحب الكمال: كان فيه محمد بن سعد بدلا من الحسين بن فهم. ما هذه النسخة قديمة فيها هذه الزيادات، يعني عبد الغني من غش بها، فقال محمد بن سعد بدلا من الحسين ابن فهم، وذلك وهم أو وهم، فإن محمد بن سعد توفي قبله سنة 30 و200. هذا كلام أبي الحجاج يوسف المزي رحمة الله عليه. هذا يا سيدي، بل ترجم الحسين بن فهم لشيخه محمد بن سعد كاتب الواقدي فقال، وهذا الآن كله موجود الآن في الطبعات كلها، في جميع الطبعات العربية والاستشراقية. وين شغل المستشرق؟ وين شغل التحقيق يا بل؟ أين هو التحقيق؟ قال كتب عنه: وهو مولى الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب الهاشمي، وتوفي ببغداد يوم الأحد 4 خلونة من جماد الآخرة سنة 30 و200، ودفن في مقبرة باب الشام، وهو ابن 62 سنة، وهو الذي ألف هذا الكتاب كتاب الطبقات، واستخرجه وصنفه، نعم، وروي عنه، وكان كثير العلم كثير الحديث والرواية كثير الكتب كتب الحديث وغيره من كتب الغريب والفقه وإلى آخره من الترجمة. هذه كلها أشياء، هذه موثقة، وأنا ذكرت لكم حوالي 30 ترجمة في بغداد فقط، كلها من زيادات الحسين بن فهم الحرام. التعامل إخواني ننتقل الآن إلى ناحية أخرى. إذن هذه قضية الزيادات التي، وهذا مع الأسف يعني أنا سبق أن قلت لكم أني ألفت كتابا في ذلك سميت تحقيق النصوص بين أخطاء المؤلفين وزيادات أو وإصلاح الرواة والنساخ والمحققين. فالمحققون أو الرواة يزيدون على الكتب كثير، يزيدون يصلحون يتصورون على هذه الكتب وعلى المخطوطات، يتصورون على هذه المخطوطات فيذكرون أشياء لا يذكرها غيرهم. زين، أنا لا أريد أن أطيل عليكم، هذه أمثلة موجودة بكثرة كثيرة جدا ويمكن أنتم أن تراجعوا فيها. التعامل مع النص التاريخي إخوان يجب أن يتعامل معه كما هو النص الحديثي، انتبهوا إلى ذلك. يعني نحن نقول أننا نتبع مناهج المحدثين في التقويم التاريخي، لكن لا نتبع أحكام المحدثين على المؤرخين، لأن هذه مسألة تخصص. هناك فرق، ما هو الفرق بين المنهج وبين الحكم؟ المنهج هو أننا لا نقبل الرواية التاريخية إلا أن تكون تصل إلى شاهد عيان، كما أننا لا نقبل الحديث المرسل. لا نقبل الحديث المرسل لماذا؟ لأنه لم يتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم. كذلك نحن لا نقبل الرواية التاريخية التي لا تصل إلى الحدث. يعني واحد يحكي لي عن معاوية بن أبي سفيان، ينبغي أن يجيب لي واحد كان رأى معاوية بن أبي سفيان ونقل عنه هذا الكلام بالسند، أو أعرف من أين نقل وأرجع إلى سنده في ذلك الوقت. واضح الصورة؟ إذن فقد يكون السند فيه انقطاع. هذه الطريقة هي التي سار عليها المؤرخون الأوائل، ومنهم وأعظم مؤرخ أنتجه الإسلام هو محمد بن جرير الطبري. الطبري استعمل طريقة المحدثين، وهو محدث أيضا، وهو فقيه كبير، وهو محدث، وهو مؤرخ، وهو مفسر. هذا الرجل العظيم الكبير كان يأتي بروايات متعددة عن الحادثة الواحدة، والحقيقة كما تعرفون هي واحدة. فإذا احنا كيف نعرف أن هذه هي الصحيحة والباقي غير صحيحة؟ ونبهنا في مقدمة كتابه، قال: فمن يجد منكم في كتابي هذا من خبر يستشجعه قارئه بسبب أنه لم يجد له أصلا في الحقيقة ولا معنى، فليعلم أن ذلك لم يؤت من قبلنا، وإنما أتى من بعض ناقليه إلينا، وإنا إنما أدينا كما أدي إلينا. إذن هو أخذ هذه الأسانيد ونقلها عن مؤلفات سابقة. وهذه قضية الرواية الشفوية قضية يجب أن يعاد فيها النظر، كلها كانت مدونة، كل هالأشياء هذه كانت مدونات، لكن مدونة على شكل كشاكيل، يعني مدونة. المحدث أو التابعي كان يكتب حديث ويكتب تاريخ ويكتب أدب ويكتب شعر ويكتب أشكال، فلما جاء منتصف القرن الثاني الهجري بدأت هذه الأمور يعني تظهر وتنعزل كل واحدة عن الأخرى. وإلا لا يقبل من المحدث أو من الراوي إلا أن يكون عنده شيء مدون، ما يقبلون واحد يحكي شفوي. إذا حكى يقول له: أخي أظهر لنا أصلك، فيذهب إلى القمطر الذي فيه الأصول فيخرج الأصل وينظر فيه، يقول لهم إما يقول لهم أنتم صواب أو يقول أنا الصواب. حينما يخرج أصله، إيش معنى يخرج أصله؟ يخرج أصله المكتوب. هذه مسألة، وأرجو يعني أن إذا صار لبعض الأخوة الذين يهتمون بالحديث، أنا كتبت بحثا نشر الآن حديثا في الموسوعة التي تصدرها مؤسسة الفرقان، أظن المجلد الثامن في الأخير، يعني عن تدوين الحديث، تدوين الحديث، وبينت فيه هذه القضايا وتكلمت على الأحاديث التي قيلت في هذه المسألة، وأطلت فيه النفس يعني في هذه المسألة، مفيد في هذه الناحية. إذن نحن لكننا في الوقت الذي نطالب باتصال السند وأن يكون صاحب الرواية متصلا بالخبر، في الوقت نفسه نطالب بالتخصص. يعني نحن نضعف الواقدي في الحديث، الواقدي في الحديث متروك، فإذا جاء حديث فيه الواقدي نقول هذا حديث ضعيف جدا لأنه فيه الواقدي، محمد بن عمر الواقدي. لكن الواقدي حجة في المغازي، الواقدي حجة في التاريخ، سيف بن عمر حجة في الردة. لا تأخذوا الأقام، بعض أهل البدع يحتجون علينا ويقولون لا كانت هناك ردة ولا كان هناك قضى أبو بكر ولا دنيا لأن هذا كلها كاذيب مال سيف بن عمر. لا، ليس هكذا الأمور، ليس هكذا. سيف بن عمر كان متخصصا، كتب كتابا في الردة، وكتب كتابا في وقعة الجمل، وكتب كتابا في الفتوح، وكتب كتبا كثيرة، وكان رجلا متقنا ثقة في كتابته التاريخية، ولكنه لم يكن معنيا بالحديث. فلو قيل أن الدكتور بشار عواد معروف متروك في الفيزياء لصح القول، أو متروك في الرياضيات لصح القول، لأنه ليس مختصا فيها. إذا قال فيها كلاما فقد يكون هذا الكلام بالتأكيد كلام لا يقبل منه عند التفرد، قد يقول كلاما مما يؤيده الآخرون لا بأس بذلك، لكن إذا تفرد بكلام يقول لك من هذا الذي تكلم في هذا الكلام. ولذلك نحن نراعي قضية التخصص. في قضية كتب التاريخ تحقيقها إخواني، هناك قضية مهمة جدا. نحن في كثير من الأحيان لا نجد نسخا كافية تمكننا من التحقيق، ربما نجد نسخة واحدة، ربما نجد نسختين مثلا. الآن ماذا نفعل في مثل هذه الأمور وفي كل الأمور؟ نرجع إلى النسخ القديمة، نبحث من هم الذين رووا هذا الكتاب، من هم الذين نقلوا من هذا الكتاب، فنعد الناقلين المتقنين الذين نقلوا حرفيا نسخا أخرى للنص التاريخي. هذا ينفعنا نفعا عظيما في تصحيح النص التاريخي، وإن شاء الله ما عندي حتى مخطوطة واحد إلا واحدة. وأنا سأذكر لكم مثالا على ذلك لطيفا من تاريخ الطبري، من تاريخ الطبري. تاريخ الطبري كما قلت لكم نشروه المستشرقين، وأنا لست يعني الآن ما عندي، أنا يعني لست مهتما حقيقة بأن أجمع نسخه أو قابل بينها، لكن قابلته على اثنين نقلا منه، وأحدهما كتب النقل بخطه وهو أبو الحجاج يوسف المزي، والآخر هو ابن عساكر. فعندنا اثنين، ابن عساكر أبو القاسم صاحب تاريخ دمشق، وعندنا المزي كتبه في ترجمة أسد بن عبد الله القسري، ونقلوا صفحتين أو ثلاث صفحات من تاريخ الطبري نصا. وشوفوا الاختلاف وين. هذا الكلام الذي أتكلم عليه في قضية الطبري، أنا هذه الطريقة استعملتها أيضا في تاريخ مدينة السلام للخطيب، يعني قبل أن أدخل في هذه المسألة. أنا يوم جيت على تاريخ مدينة السلام للخطيب لم تتحصل عندي نسخة كاملة من التاريخ متقنة، وقعت عندي أجزاء طيبة بخط هبة الله بن عساكر، هو الأخ الأكبر، هذا الصائن بن عساكر هو الأخ الأكبر لأبي القاسم، هو اللي ربى بالمناسبة. يعني هذا لمعلوماتكم الرجل الخطيب صارت عنده مشكلة خطية، الخطيب مثلنا يوم استولى الروافض على بغداد سنة 450-51 في فتنة يسموها البساسيري، كانوا العبيديين في مصر لهم صلة، واحد عملائهم اللي يسموهم فاطميين عندكم، أحد عملائهم هناك في بغداد عمل انقلاب وخلى الخليفة شال على صفحة وسوى فتنة كبيرة وإلى آخره، فقتل الوزير ابن المسلم اللي هو كان من كبار أهل السنة وعلق وإلى آخره، والخطيب شال غريضاته وانهزم. لكن العجيب أنه راح إلى بلاد الفاطمية إلى الشام. لكن هؤلاء الذين كانوا في الشام وكانوا في مصر، شوفوا في ناحية يمكن يعرفها أحسن من عندي الأخي الدكتور أيمن، هو متخصص في هذه الناحية، أنهم الفاطميون أو العبيديون إحنا نسميهم لم يكونوا يتدخلوا في قضية إجبار الناس على اعتناق مذهبهم، لم يجبروا الناس على اعتناق مذهبهم، يعني هم لاحظوا هذه الناحية، لم يجبروا الناس على اعتناق مذهبهم. على كل حال الرجل راح إلى الشام، وهناك واحد كان أحد الشرفاء اسمه ابن أبي الجن معروف، هو كان يدعي التشيع ولكن هو كان سنيا معروفا ومشهورا، وكان الخطيب يحدث بتاريخ مدينة السلام في جامع دمشق سنة 451، أخذ كتبه وراح وظل هناك إلى سنة 59-60، وبعدين هم سووا له مشكلة ورادوا يحبسوه إلى آخره، وتوسط له ابن أبي الجن وراح الصور، وبعدين رجع لبغداد سنة 62 ومات سنة 63. ما نحن في هذا. فابن عساكر الصائن نقل من نسخة ابن أبي الجن المسموع على الخطيب، لكن في ذلك الوقت كان التاريخ مكمل، لأن احنا عندنا هذا الحكي شوكل بال51 52 53، يعني 452 53 54، عندنا وفيات إلى 62، وعندنا تراجم مضافة إلى سنة 62 و63 اللي أضاف الخطيب فيما بعد. فالنسخة المعتمدة هي نسخة المؤلف التي كتبها بخطه، فقابلها على نسخة ثانية، نسخة الكتاني الصائن من عساكر، وبسنة 510 شال غريضاته وراح لبغداد وسمعها على أحد على ابن البيع، وقابل النسخة مجددا وأضاف إليها ونسخها مجددا من نسخة الخطيب التي كتبها بخطه. المهم هذه النسخة، أكو عندنا نسخ في ذلك الوقت معروفة في القرن الخامس الهجري، السمعاني كانت عنده نسخة متقنة، فلان كانت عنده نسخة متقنة، فأنا تتبعت هذه النسخ وبينتها في مقدمتي عند دراسة النسخ، لم أصف النسخ التي تحصلت عليها فقط، وهي نسخ كثيرة طبعا، أنا ما تركت نسخة في الدنيا إلا وجلبتها من تاريخ مدينة السلام، من تونس، من الجزائر، من فرنسا، من إنجلترا، من تركيا، من يعني المدينة المنورة، من مكة المكرمة، ما تركت من لندن وإلى آخره، لكن مع ذلك وصفت النسخ التي لم تصل إلينا، ومنها مثلا نسخة السميساطية التي نقل منها المزي ونقل منها الذهبي، وكانت في في في في في دويرة السميساطية بدمشق يعني، والتي عليها نسخة ثانية موجودة في الأزهر الآن منسوخة عن النسخة السميساطية. على كل حال فهذه وصفت النسخ واعتبرتها نسخا أصلية، فكنت كل ترجمة من تراجم الخطيب حتى لا أطيل عليكم أبين من الذي نقل نص الخطيب هذا، يعني بدلا مما أذكر كما يفعل الناس ترجمه فلان وفلان وفلان وفلان، لا، كنت أقول في كل ترجمة هذه الترجمة نقلها السمعاني في المكان الفلاني، ونقلها ابن الجوزي في المنتظم، ونقلها الذهبي في تاريخ الإسلام، ونقلها المزي في تهذيب الكمال، حتى أقابل نقلهم بما هو موجود من هذه الترجمة، واعتبرتها نسخ ثانية. الآن نعود إلى قضية الطبري، حنشوف الفرق والكبير أنه في صفحتين من كتاب الطبري وجدنا بين سقط وبين 20 مكان، 20 سقط و20 تصحيف وتحرير في صفحتين في ترجمة أسد بن عبد الله القصيري. هذا قال الطبري: وفيها كانت وفاة أسد بن عبد الله في قول المدائن ذكر الخبر عن سبب وفاته، وكان سبب ذلك أنه كانت به فيما ذكر دبيل في جوفه فحضر المهرجان وهو ببلخ، فقدم عليه الأمراء والدهاقين بالهدايا. بالهدايا هذه سقطت من النص، لأنها نقلها بالهدايا نقلها ابن عساكر ونقلها المزي في تهذيب الكمال. فكان، شوفوا العبارة، فكان ممن قدم عليه إبراهيم بن عبد الرحمن الحنفي عامله على هرات وخراسان، عامله على هرات وخراسان ودهقان هرات. شوفوا العبارة شقد محرفة. وش قال؟ من الذي قدم عليه؟ إبراهيم بن عبد الرحمن الحنفي عامله على هرات وخراسان ودهقان هرات. هذا النص بغلطتين. أولا، النص كما يأتي الصحيح، قدم عليه إبراهيم بن عبد الرحمن الحنفي عامله على هرات وخراسان دهقان هرات. خراسان هذا اسم الدهقان، وليس هذا إبراهيم بن عبد الرحمن الحنفي هو العامل على هرات وعلى خراسان. هي هرات جزء من خراسان، كيف يكون عامل على هرات وخراسان؟ تشوفون الفكر التاريخي وين؟ لماذا الإنسان الذي لا يدري ماذا يكتب وماذا يقرأ يقع في مثل هذا الخطأ؟ كيف يقول هذا الكلام؟ كيف يقول أنه هو روى عن هذا إبراهيم؟ شوفوا هنا كتبت أنا في المطبوع عامله على هرات وخراسان ودهقان هرات، وهو تحريف، إذ صار إبراهيم بن عبد الرحمن الحنفي عاملا لأسد على هرات وخراسان. فخراسان هنا ليس اسم الموضع كما ظن المحقق وتبعه على ذلك أبو الفضل إبراهيم رحمة الله عليه، إنما هو اسم دهقان هرات كما سيأتي منصوصا بعد صفحة واحدة، سيقول وخراسان دهقان هرات، ولم ينتبه إلى ذلك أبدا. فقدم عليه بهدية قومت 1000 ألف في المطبوع، بألف ألف، الصحيح قومت 1000 ألف يعني، والمثبت من تاريخ ابن عساكر ها وتهذيب الكمال باعتبار 1000 ألف مفعول ثاني لما تقدم. نعم. فكان فيما قدم به قصران إلى آخره، وكان فيما، شوف، وكان فيما جاء به، هي شنو الصحيح؟ وكان فيما حبى به، وكان فيما حبى به الدهقان أسدا كرة من ذهب، مو جاء به. هم كل طبعتين الأوروبية والإبراهيمية ها هي في أنهم يقولون عليها ها أنه جاء به. ليس فينا كتاب، قال وليس فينا كتاب ناطق ولا نبي مرسل، وكانت الرجال عندنا 3، فرجل ميمون نقيبتي. فرجل سقطت من النص، وهي موجودة فيما نقله المزي في تهذيب الكمال وفيما نقله ابن عساكر. أينما توجه ها فتح الله على يده، الصحيح فتح الله عليهم وعلى يده. شوفوا القراءة الخاطئة، هي فتح الله عليه مو على يده. نعم، إلى آخره وحدة طريفة. وما نعلم، يقول الدهقان يحكي للأسد، يقول وما نعلم أحدا هو أتم كتخ دائية منك، ثم كررها، فهذا تمام الكتخ دائية. شنو ايش معنى كتخ دائية؟ لا أبو الفضل بن إبراهيم يعرف فارسي، ولا هذول المستشرقين العاجم يعرفون العربية ولا الفارسية. هي هذه، قال له أحوال شما تتورس بالفارسي، تحرفت هذه في الكامل إلى كتخ دائية. هي الصحيحة كنداجية، لم كنداجية. يقول هو أتم كنداجية منك، كنداجية هي كلمة فارسية معناها تمام الحكمة، كما في لغتنا ما لعلي أكبر وبرهان قاطع جزء 3 صفحة 1704، وهي من المعجمات الفارسية المعروفة معروفة. إذا ما يعرف فارسي هو جاب على الشغلات، مين يعرف؟ رجع شوف، ارجع لك القاموس فارسي حتى تعرف هذه الفارس. لا أريد أن أطيل، شوف فسجد له خراسان، هي وسجد له، وهذه وراها دهقان هرات سقطت من المطبوع، يزيد تحول إلى زيد، عذافر تحول إلى كذا، مر بحمل تحت، هذه شوفون كلها أنا مأشرها، هذه كلها تحريفات. فإذا كان في صفحتين وقع 20 تحريف فما بالك بالكتاب كله. ألم يكن من الأجدر أن تجلب النسخ وتقابل مجددا ويجتمع عليها أهل العلم والمعرفة فيحققون الكتاب تحقيقا علميا قائما على الدراسة وعلى بيان العلل التي بموجبها نرجح رواية على أخرى؟ هذا لا يجوز في النواحي التاريخية ولا في النواحي الحقيقية. بعدين المشكلة عندنا أيضا كما في الزيادات التي ذكرتها على من سعد، لما نشر دوزي كتاب البيان المغرب لابن عذاري جاب، كان في بعض الأحيان يجيب كتاب عريب بن سعيد القرطبي ويحشك بين النصوص بين النصوص، فجاب حوالي 100 صفحة من كتاب عريب بن سعيد وحظها قال والله حتى شوي النص يستقيم. فما عاد نعرف هذا، لما أنا كلفت بتحقيق هذا الكتاب وأنا نشرته الحمد لله مع ابني الدكتور محمود بشار، يعني نشرناه في دار الغرب الإسلامي في 3 مجلدات أو 4 مجلدات، والله ما أظل ببالي، يعني 4 مجلدات. وضح كلمة حشكة، شو الدكتور حشكة أو حشكة؟ يعني أدخل نص عريبة بن سعيد القرطبي في داخل نص ابن عذاري. هاي مثل الكنداجية، مثل الكنداجية، يعني هذا مصيبة. وذول المستشرقين ناس خلف الله عليهم ذاك الوقت بقرن 19 مثل. يعني إخواني، يعني ابن خلدون سووا له كبكبة كبيرة أكثر من اللازم. ابن خلدون دون المتوسط في الكتابة التاريخية، دون المتوسط. أي مؤرخ من المسلمين أحسن من عنده، حتى أقول لكم بياكل صراحة. هو يقول أني بالنسبة للأوليانيات، أنا حققت بالمناسبة، وأي أخي الدكتور أيمن أيضا حقق جزء، وأنا حققت الجزء الرابع اللي نشره الآن التي وصف نسخها أخي الأستاذ أيمن فؤاد سيد، التي هي النسخ المصرية التي وجدت مال الظاهر برطوق الظاهرية. الظاهرية المعروف وغيرها، ورجل كثير الأخطاء ما يفتهم بالتاريخ، كل شيء ما يعرف بالتاريخ كثير، ينقل من ابن الأثير، ويا ريت هم نقل من نسخة جيدة من ابن الأثير، نقل من نسخة محرفة من ابن الأثير. بالمناسبة النسخة الجيدة اللي طبعوا المستشرقين عليها من ابن الأثير واللي نشرتها دار صادر فيما بعد هي نفس النسخة الأوروبية، نسخة جيدة ونسخة رديئة. أنا تبين لي أنه وين نسخة، هو طبعا شو يقول أنا هذه لخصت الكلام من الطبري، هو لا لخص من الطبري ولا أبد، هو لخص من ابن الأثير ولا راح الطبري، حتى الطبري هم شافه، أخذ كل المعلومات التي نقلها وقال أنها من الطبري هي مأخوذة من ابن الأثير، من تلخيص ابن الأثير، يعني هو نقل ابن الأثير. فأين أخطأ ابن الأثير؟ أو مو أين أخطأ، أين أخطأت نسخة ابن الأثير؟ هو أخطأ فيها ولا أعرف يصلحها للنسخة المحرفة. أنا لاحظت وأنا بعمل المجلد السادس إيه؟ إن القراءات اللي عنده هي القراءات اللي في الهامش، في الهامش رحم الله والديه، التي في الهامش وهي نسخة رديئة، حتى نسخة رديئة. يعني يذكر لابن خلدون كما يذكر لأي مؤرخ آخر في الفترة التي عاشها وعاصرها. كل مؤرخ سواء كان الذهبي أو كان ابن كثير أو كان بدر الدين العيني في كتابه المشهور يعني في التاريخ عقد الجماعة في تاريخ أهل الزمان وإلى آخره، كل هؤلاء الناس يعني حينما يتوصلون أو ابن قاضي شهبة وإلى آخرين يتوصلون إلى زمانهم يكتبون كتابة تعتبر لأنهم معاصرين للأحداث. أما النقل، قيمة المؤرخ الذي ينقل من الآخرين قيمته في نقل في استيعاب الرواية الصحيحة من المتقدمين وفي بيان التحريفات أو التصحيفات الواقعة فيها يصححها. أعظم من اشتغل على تلخيص الطبري هو ابن الأثير، لا شك في ذلك، وكذلك لخصه ابن الجوزي. يعني مرة أنا ناقشت واحد في بغداد أيام زمان كاتب عن موارد ابن الجوزي في كتاب المنتظم اسمه حسن الحكيم، رجل فاضل طيب. في المناقشة الأخوان ناقشوا، أنا كنت رئيس اللجنة بالأخير، يلا تكلمت يعني. قلت له أخي هذه رسالتك كلها لا معنى لها، أنت كاتب عن الهيثم بن عدي وعن سيف بن عمار وأبو مخنف لوط بن يحيى والدنيا كلها، هذه كلها ليست من مالتي، ليست هذه لابن الجوزي، هذا ابن الجوزي بقضه وقضيضه له مصدر واحد وهو الطبري، انتهت القضية فول ستوب، انتهت. واحد راد يطبق مناهج المحدثين على كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني وكاتب على هذا وطبق الأحكام، قلت له أخي أنت ما زال طبقت الأحكام، دبدي بأول السند، من هو الراوي السند؟ قال أبو الفرج الأصفهاني. قلت له ساقط، سقط الكتاب من أوله إلى آخره. إذا كنا نعتبر هذه الناحية من هذا النوع فنحن نسقط هذه الكتب، لا، كل كتاب له خصوصية معينة في الدراسة، ليس هذا معناه أنه يسقط الكتاب كله، فهذا لا يجوز في الدراسات. دراسات في التحقيق، التحقيق الإنسان إذا لم يكن مختصا في الموضوع الذي يحققه لا يتقرب إليه أبدا، لا يجوز، لا يجوز لغير المحدث أن يشتغل في كتب الحديث، ولا يجوز لغير الفقيه أن يشتغل في كتب الفقه، ولا يجوز لغير العالم الرياضيات أن يشتغل في الرياضيات، وهلم جرى، وكذلك الأدب، وكذلك الشعر، وكذلك الأشياء الأخرى. أما يجي هو كشكول يحط نفسه في كل العلوم فهذا يعني لا يجوز، لا يجوز، وهذا راح يطلع العمل كله ليس له قيمة تاريخية. شكرا جزيلا وبارك الله فيك. طلب مني بس بالنهاية لا تسمح لي بعض الأخوان أن نجيزهم بالحديث المسلسل بالأولية، فأقول بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا شيخنا علامة الهند غير مدافع، حبيب الرحمن الأعظم الهندي رحمة الله عليه، وهو أول حديث سمعته منه. وحدثنا شيخنا العلامة محمد بديع الدين شاه الراشد المكي من أهل باكستان رحمه الله تعالى، وهو أول حديث سمعته منه. وحدثنا شيخنا محمد مالك الكاندهلوي ببلاد لاهور، قرأنا عليه أنا والشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله تعالى شيئا من البخاري والترمذي وما إلى ذلك، وهو أول حديث سمعته منه. وحدثنا صديقنا العلامة حمد بن عبد المجيد السلفي الأنقصوري الحلاجي، وهو أول حديث سمعته منه. وحدثنا مجموعة من مشايخنا الأكارم في بلاد باكستان والهند وبلاد المغرب وغيرها، وهو أول حديث سمعناه منهم، قالوا بسندهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وأنا أجيزكم برواية هذا الحديث عني، وهو أول حديث تسمعونه مني بالسنة، وأجيزكم أيضا بما أجازني به مشايخ الفضلاء كما هو مبين بإجازاتي التي عند بعضكم نسخ منها أنتم وذرياتكم إن شاء الله تعالى، وبما ألفت وبما حققت وبما نشرت، وهي زيادة على 300 مجلد بحمد الله ومنه، أكثرها في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليكم شكرا للأستاذ الدكتور بشار عواد معروف الذي أجازنا آخرا وأمتعنا أولا، والحقيقة أن أفضل إذا صح أن نوازن ما قاله هي تلك الأشياء التي تدل على تجربة عميقة في التعامل مع النص التاريخي والنص الحديثي، يعني أرانا بأعيننا كيف هي الأخطاء وكيف هي التجاوزات في تحقيق النصوص التاريخية والحديثية. لكن كالعادة كان لابد من بعض القنابل الموقوتة التي لابد أن يطلقها الدكتور بشار، ومنها أن ابن خلدون دون المتوسط في الكتابة التاريخية، دون المتوسط في الكتابة التاريخية، وربما كان هذا حقا، لكن ينبغي في الحقيقة أن نفرق بين ابن خلدون المؤرخ وابن خلدون المفكر الفيلسوف، يعني هناك فرق بين المقدمة وبين التاريخ. هو أراد أن يزنه بميزان المؤرخين، ميزان المؤرخين شيء وميزان التفكير شيء آخر. لكن أنا يعني أقف قليلا جدا عند مسألة هذه التجاوزات التي تحدث في التعامل مع النصوص، فأقول إنه معناها إذا كان كتاب طبقات ابن سعد مختلطا بكلام راويين، وهو من الكتب المؤسسة في علم التاريخ، يعني معناها ما حال الكتب الأخرى؟ معناها نحن محتاجون فعلا حقا إلى كثير من الدقة وكثير مما يسمى اليوم بتاريخ النص. لابد من دراسة النصوص مجردا حتى بعيدا عن التحقيق، يعني حتى بعيدا عن إخراج النص. المشكلة اليوم لو نظرنا في الجامعات العربية، هل رأيتم أحدا يسجل رسالة مثلا في تاريخ نص سيبوي، ما أقحم فيه وما هو منه وما هو ليس منه إلى آخره؟ حتى الأساتذة في الجامعات قد لا تعجبهم هذه الموضوعات، يقول لك هل هذا يستحق مثلا أن يكون رسالة ماجستير أو دكتوراه؟ لا، هو يقول لك تحقق النص بالطريقة التقليدية التي هي مجرد نسخ، ولذلك انتهينا علم التحقيق، ولذلك قيل إنه ليس مسوغا لكي يعني نرقى فيه أو نحصل فيه، وأصبح عملا علميا من الدرجة الثانية أو الدرجة الثالثة. إنما بهذا الفكر الذي يقوله الدكتور بشار، التحقيق عمل علمي رفيع المستوى، ليس أقل من الدراسة إن لم يزد عليها. الآن حتى لا أطيل، سنأخذ بعض الأسئلة، وسأبدأ بالأوراق التي جاءتني، ثم نترك فرصة لبعض الأسئلة السريعة حتى لا نتأخر. سأقول أولا الكلام المكتوب. هذا بيقول نرجو سماع الحديث المسلسل، سمعناه بارك الله فيك، لكن في سؤال آخر، هل كتاب الطبقات لابن سعد لم يحقق تحقيقا علميا مضبوطا حتى الآن؟ وهل زيادات الحسين ابن فهم محصورة ومعروفة؟ يعني في جميع الطبعات حسب معلوماتي جميع الطبعات التي طبعت عن ابن سعد لا زالت موجودة هذه القضايا، يعني موجودة، يعني هذه الزيادات مال الحسين المفهم على الأقل كان يمكن. إخواني هذه ليست القضية ليست في كتب التاريخ فقط، في كتب الحديث. يعني ابن ماجه لما نشره محمد فؤاد عبد الباقي رحمة الله عليه خلط بينه وبين زيادة أبي الحسن القطان ابن القطان، وكذلك الترمذي. أنا لما حققت الترمذي أخرجت منه 32 حديث، قد أكون أخطأت في اثنين أو واحد أو اثنين، يعني لأنه وجدناه في الأخير، يعني يسمى هذا من اختلاف النسخ عند الكروخي لأن وجدناه. أما الباقي 29-30 كل الذين كتبوا والذين استدركوا والذين نشروا فيما بعد كتاب الجامع الكبير قالوا أن هذا لا يمكن أن يكون من الترمذي، فمن الذي أدخله إلى هذا الكتاب؟ هؤلاء أدخله الرواة والقراء، كانوا يجدون حديثا آخر في هذه المسألة. هذه ناحية، فلذلك ينبغي أن يكون الإنسان حذرا ويعرف ما هي الزيادات التي زادها صاحب الكتاب على احنا التمهيد لابن عبد البر. لم ينتبه الذين نشروا كتاب التمهيد في المغرب وفي غير المغرب، والذين عملوا هنا جماعة عبد الله التركي وإلى آخره، جميعا الذين نشروا الكتاب لم ينتبهوا إلى أن المؤلف قد أبرز الكتاب إبرازتين، إبرازة أولى وإبرازة أخيرة، والإبرازة الأخيرة فيها صفحات كاملة لا توجد في الإبرازة الأولى، وتوجد صفحات من الإبرازة الأولى حذفها، بل توجد 50 صفحة حذفها مرة واحدة ابن عبد البر، وهي ترجمة الإمام مالك التي في مقدمة المجلد الأول. إلا نفتحوا على النت أو افتحوا أي طبعة من طبعات الموطأ ستجدون ترجمة الإمام مالك في أول الجزء الأول من من من من كتاب التمهيد، مع أن المؤلف إيش قال؟ قال إني كنت كتبت هذه الترجمة أولا ثم حذفتها من الكتاب لأني اكتفيت بما ذكرته في كتاب الاكتفاء. هذا شيء آخر، هذا ينبغي أن ينتبه إليه. شكرا. دكتور سعيد مغاوري له تعليق. بسم الله والحمد لله. في الواقع أنا مطمئن على مستقبل الأمة بهذه وجوه النظرة، الحمد لله فضل الله تعالى. شباب وشابات وفتيات، أنا أشكركم على حضور هذه الذات والشباب، بارك الله فيكم. الأمة بخير الحمد لله. أشكر الأخ الكريم السيد دكتور أيمن فؤاد سيد وحضرتك دكتور فيصل، أنت لا تكره السناء، لا أنا أثني عليك، نظمت هذه الندوة فبارك الله فيك. والعالم الكبير الفاضل الأستاذ الدكتور بشار نشكره على في بلد مصر على هذا العلم الغزير. أنا ليا بس نقطة واحدة أود أن أعلق عليها. أخي الفاضل الأستاذ الدكتور أيمن كان عندي في الكلية من أربعة أيام نناقش طالبة نشوى حلمي، والدكتور أيمن ذكر أن هناك قلة أو ندرة في المصادر التاريخية العربية. أنا أقول له يا دكتور أيمن، قلت يعني عبارة كده أن هناك تبدأ من القرن الثاني، منتصف القرن الثاني الهجري. لا اسمح لي انا اختلف مع حضرتك في هذه النقطه. هناك يمكن تفصل، يمكن عارف تخصصي في البرد العربي، هناك عشرات الالاف من البرديات العربيه التي كتبت في مصر والحجاز في مطلع القرن الهجري الاول. فمع الفتح الاسلامي في عام 22 هجريه دخل عمرو بن العاص الى مصر وكتبت الالاف مش المئات من اوراق كبار، ومنها اقدم برديه حضرتك قلت لك في المحفل في المناقشه، برديه اهناسيا المؤرخه بعام 22 هجريه، والموضوعها ايصال باستلام طعام لاطعام جند المسلمين. فعندما وصل عبد الله بن جابر احد قضاة عمرو بن العاص الى منطقه اهناسيا في بني سويف في صعيد مصر جاعت جنوده، فكتب هذا الايصال طوله حوالي 10 سنتي محفوظ في مكتبه فيينا بالنمسا. هذا ما أخذه عبد الله ابن جابر وأصحابه من الجند من أهنس 50 شاة لإطعام جنود البر و15 شاة لإطعام جنود البحر على أن تخصم من الجزية في العام القادم. هذه معاد عام 22 هجرية، وهناك يا إخوان على عشرات الآلاف من البرد العربي محفوظ في كبريات العالم منذ مطلع القرن الهجري الأول. وشكرا لكم، بارك الله فيكم. ولكن عفوا دكتور، قبل ما تبدا بس اريد ان اشير الى ان هناك فرقا يعني بين المخطوطات وبين البرديات. البرديات تعطينا احداثا مفرده، نحن نتكلم عن العلم، يعني عندما تجتمع هذه الاحداث المفرده ويعمل فيها العقل تصبح كتابا. واظن قبل ان اصادر كلام الدكتور ايمن، اظن انه قصد الكتب المؤلفه ولم يقصد البرديات. تفضل دكتور. شكرا يا دكتور سعيد، لكن انا عايز بميز ده جدل دار بيني وبينك في يعني مناسبات سابقه كثيره جدا، في فرق بين الوثيقه وبين الكتاب. الوثيقه تتحدث عن حدث محدد، ناس خدت شاه او بتاع هيذبحوها ويعوضوا بيها السنه الجايه، عقد زواج، عقد بيع، وثيقه في موضوع فلاني، اتفاقيه بين فلان وفلان. في فرق بين الوثيقة وبين الكتاب اللي له موضوع، وبين دفتي كتاب بيتكلم عن تاريخ، بيتكلم عن جغرافيا، بيتكلم عن فرق، بيتكلم عن أي موضوع بهذا الكتاب. الوثيقة موضوع آخر خالص، وتدخل فيها كمان في مرحلة بعد البردي الوثائق والحجج والأوقاف وكل الأشياء دي، بما فيها أيضا اللي هي أشبه ب قضية البرديات العربية المبكرة، أوراق الجنيزة أو كايرو جنيزة دوكيمنتس اللي نشرها جويتاين. كل دي وثائق بتتكلم عن علاقات بين مجتمع أو بيئة معينة، بتتكلم في حاجة معينة، لكن ليست كتابا يتحدث عن فترة تاريخية ما زار فيها وما جرى فيها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. لكن أنا أوظف المعلومات اللي موجودة في البردي وفي الوثائق وفي الجريزة لخدمة التاريخ، وأغلبها له علاقة بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية أكثر منه علاقة إذا باستثناءات بسيطة بالسياسة. على برضي على مادة أنا بكان يا دكتور في فرق بين حامل الكتابة وبين مضمون الكتابة. البردي حامل الكتابة، مكتوب عليه الكتاب ده ومكتوب عليه حاجات تانية نشرها رئيس جورج خوري. لكن أنا بتكلم لما بتتكلم عن البردي كدوكيمنتس أو كوثيقة، موضوع مختلف تماما. في مرحلة من المراحل الناس كانت بتكتب على البردي، تكتب كتاب، تكتب وثيقة، تكتب عقد، تكتب أي حاجة زي الرق، الناس بتكتب على الرق، لكن القرض ده بتكتب على موضوع تاني. فهنا البردي حامل وليس مضمون. الشيء الثاني كنت بعلق على أستاذنا الدكتور بشار، حضرتك بتتكلم عن الأخطاء اللي موجودة في نسخة الطبري قياسا على النسخ التي كانت مع ابن عساكر أو مع آخرين أو تاريخ بغداد نفس الشيء. الحقيقة إحنا لما بنتعامل مع النصوص بنتعامل مع النسخ المتاحة أمامنا عشان أجيب نسخة كاملة، لكن طبعا في وده يحتاج إلى تتبع عشان أتتبع نقول المؤلف من مصادرها أو نقل المتأخرين من المؤلف، وفي الحالة دي أعتبرها نسخة ثانية أقابل عليها. وهنا الفرق هو هل بين من نفس النسخة اللي وصلت لنا ولا من نسخة عن أصل آخر، ودي قضية يعني تحتاج غلبة في تقييم ومقابلة بين الاثنين. لكن بتبقى واضحة امتى؟ لما باجي اعمل اعادة بناء او ريكونستراكشن لنصوص، فانا بستخدم التضمينات المتأخرة من نص مبكر عند مؤلف، زي ما عملت مثلا أرسولة سزجين لما عادت نشر كتاب ابو مخنف لوط بن يحيى، انها جمعت النقول المنسوبة الى ابو مخنف عند المتأخرين وأعادت بناء نص أبو مخنف، طبعا مش نص كامل لكن من خلال المتوافر من النقول عند المتأخرين. أنا شخصيا عملت هذه التجربة مع 4 أو 5 كتب، مع النصوص الضائعة من المسبحي، مع نطس المقلتين لابن الطوير، مع السيرة المأمونية لابن المأمون، وبقارن نقول المتأخرين، وإذا اتفقت النقول يعني في نفس النص موجود عند فلان وفلان وفلان، وبقارن هل النص متفق ولا مش متفق، وبثبت الخلافات كأن كل واحدة نسخة من النسخ عند ده أو عند ده أو عند ده. لكن ده نفس الشيء عملته مع النديم، فارس النديم، بالإضافة إلى النسخ اللي تحت إيدي اعتمدت النسخ اللي اعتمدها ابن العديم، واللي اعتمدها ابن النجار في زيل تاريخ بغداد، واللي اعتمدها القفتي، وجدت إن في اختلاف، إن في نسخ منها تتفق مع نسخة باريس، وفي نسخ منها تتفق مع نسخة شيستربيتي، وفي نسخ فيها كلام لا هنا ولا هنا، وده ضمنته بين معقوفات في النص. شكرا. دكتور خالد اسمح لي كلمة واحدة صغيرة. نحن نعرف، أنا مقصدي النسخ التي ليس بين أيدينا، أما نقل من نسخة بين أيدينا شيء آخر. نحن نعرف النسخ، من أين نعرفها؟ اسمح لي. لا اسمح لي دكتور، نحن نعرف النسخ من الأسانيد، نعرفها من الأسانيد أو من تصريح المؤلف من أي نسخة نقل. أنا أؤكد لك مثلا أن السمعاني صرح أنه ينقل من نسخة ابن البيع، ابن الجوزي صرح بأنه ينقل من نسخة أبي منصور القزاز، وسماعه مثبت في نسخة ابن عتك على نسخة ابن القزاز، قال أني سمعت نسخة ابن القزاز. فأنحن نعرف المزي والذهبي والشاميين كلهم الذين أرخوا فيما بعد، نعرف أنهم استعملوا نسخة السميساطية، المصريين استعملوا نصرة ابن الأنماطي. أنا أعرف هذه الشغلة، أنا لما أتكلم هذا الكلام أعرف، أو هذا الكلام كله فصلته، أنا كتبته يعني أنا متفق صحيح، لا أنا عارف، بس حتى أبين للأخوة لا يفهمون العكس من ذلك، أنا أعرف أنك استفدت من هذه النقول بالتأكيد في تحقيق الفهرس للنديم، وهو عمل جيد في هذا المضمار حقيقة. لكن يجب أن يعرف بأنه يجب أن نعلم من أين نقل المؤلف، من أي نسخة نقل. فإذا كانت النسخة التي نقل منها بين أيدينا لا فائدة من ذلك، لا فائدة من ذلك، لأنها ستكون نسخة إما مطابقة وإما محرفة. ولكن إن كانت من نسخة أخرى غير موجودة، لم نتصل إلينا، هذه هي القيمة الحقيقية التي ينبغي أن تعرف. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبدأ فأشكر المعهد الكريم معهد المخطوط على هذا المنتدى الذي يتكرر ويشب عن الطوق يوما بعد يوم. بشكر الدكتور فيصل وكل الفريق الكريم المعاون له، أشكر الدكتور أيمن فؤاد، أشكر أستاذي الكريم الدكتور بشار الذي يعيدنا كل عام عندما نراه لذكريات جميلة عشناها معا في اسطنبول وفي أكثر من مكان. المنتدى في هذا اليوم بيعلن شيء مع أنه مسكوت عنه في العنوان لكنه ظاهر. بعتقد أنه الخطوة الأساسية التي يتبناها المعهد الآن بتفتح مسار جديد لإحياء علم تحقيق النصوص التراثية، أو كما يسميها الأستاذ دكتور أيمن بإعادة إحياء النشر النقدي. وأول ملمح للإحياء الجديد فكرة فصل الأنواع المعتمدة على الحقول المعرفية. غبرنا فترة طويلة من الزمان نتكلم عن قواعد النشر النقدي أو تحقيق النصوص لأي نص تراثي عربي دون النظر إلى حق للمعرفة الذي يمثله. هذا المنتدى يفتتح مسارا جديدا مهما يلح عليه المعهد منذ فترة طويلة، وفكرة ربط القواعد والتقنيات والإجراءات بالحقول المعرفية. هذه واحدة. بقيت لي مداخلتان، المداخلة الأولى على أستاذ الدكتور أيمن فيما يتعلق بتقاليد الكتابة التاريخية للنص التراثي التاريخي العربي. في كثير من الأحيان بتصور انه عدم استصحاب التأثير الكتاب العزيز على تقاليد الكتابة العربية ربما يفوت تفسير عدد من تقاليد هذه الكتابة التاريخية. يعني هضرب مثال صغير، القرآن الكريم بين قوسين من الناحية الثانية كتاب تاريخ في المنزلة الثانية لأغراض الأساسية التي نزل من أجلها وغرض تحقيق الهداية للخلق. منهجية القرآن الكريم في سرد الحادثة التاريخية ربما تفسر لنا إصرار المدارس التاريخية الإسلامية على فكرة استصحاب العظة والاعتبار. أيضا تفسير الحوليات اليوم الشهر السنة، على الرغم من اعترافي معه وموافقتي له على أن هذا النمط من الكتابة التاريخية أو هذا النوع من الكتابة التاريخية سابق على كتابة المسلمين، إلا أنه في بعد جديد أضاف القرآن الكريم لما نص في مفتتح سورة إبراهيم على أنه واحد من غايات القرآن الكريم وذكرهم بأيام الله. يعني فكرة عدم قراءة أنواع الكتابة التاريخية في إطار التقاليد الغربية فقط معزولة عن ما أحدثه القرآن الكريم من تركيز على مجموعة من المبادئ الأساسية، ربما أيضا تنال فكرة المصطلح التاريخي. يعني الجماعة الإسلامية الأولى في عهد النبوة القرن الأول ثم القرن الثاني في إصرارهم مثلا على إطلاق لفظ الإمام على رئيس الدولة أو على الخليفة ينبغي أن يقرأ في إطار شيوع للاصطلاح الفقهي والاصطلاح النبوي لفكرة الإمام من الصلاة، ولا سيما إذا كان الخليفة في وقت من الأوقات قائم بعمل الدين وعمل بعمل الشريعة وعمل السياسة في الوقت نفسه، في الوقت الذي حدث فيه تبدل في المواقف فتقدمت السياسة على الدين في الرعاية العامة للدولة، تحول اسم الإمام من الإمام إلى السلطان في نوع من الجدل بين المصطلح التاريخي. هذا فقط ما أردت أن أؤكده في فكرة ونحن نكتب عن التقاليد المتعلقة بالكتابة التاريخية ينبغي أن نستصحب المصدر الأعلى الذي شكل لفترة طويلة جدا مرجعية الكاتب التاريخي أو مرجعية المؤلف التاريخي قبل انسحاب وتمدد عناصر العلمنة في إطار الدولة الإسلامية كلما تأخرت قربا من القرن العشرين والتسعتاشر. النقطة الثانية في التعليق على الأستاذ الدكتور بشار، أستاذ الدكتور بشار بما قرره اليوم فعلا بيفجر ألغام شديدة، منها معاودة دعوة جماعة المهتمين بالنشر النقدي وتحقيق النصوص إلى إعادة فحص مفهوم التحقيق أصلا وتصورنا. نحن نعلم أن في كل الأدبيات الاستشراقية والعربية العماد الأساسي لعملية النشر النقدي العودة بالنص إلى مؤلفه اعتمادا على نسخة أو نسخ، هذا هو المفهوم. دكتور بشار الآن باقتراح أن تكون المصادر التي نقلت من النسخة القديمة بقرائن الرواية بقرائن سلاسل الرواة للنسخ الأصيلة القديمة بيضيف بعد جديد لمفهوم التحقيق الذي لم يدونه أحد من الأوليات في العالم العربي، عبد السلام هارون ويحيى عبد الرحمن المعلمي، ولا حتى من الجهود الاستشراقية عند برجشتراسر وعند كارل لخمان وعند هنري كانتان وعند كلارك وعند غيرهم من الذين نظروا لهذه المسألة. هذه نقطة تحتاج إلى أوراق بحثية دقيقة. هل ندخل الروايات كما فعل الدكتور أيمن في نشرته للفهرست بين معكوفي، أم تبقى المسألة إلى أن ينتهي الفحص لها في ما يسمى بتقنية أو بإجراء الملحق، إنه هذه الزيادات التي تضيفها النسخ المعتبرة التي قامت الأدلة المنطقية على صحتها ويستمر إجراء الملحق حتى نحسم الجدل، هل التحقيق نشر عن نسخة ونسخ والنسخة هنا بالمفهوم المستقيم الآن أم سنضيف إليها؟ هذه نقطة. النقطة الثانية فيما يتعلق بالجدل الذي أثاره الدكتور بشار، وهي نقطة مهمة للغاية وأرجو أن يعني أبنائنا الشباب يتفهموا هذه المسألة جيدا. أعتقد أننا أصبحنا الآن في التقاليد المصرية على وجه التحديد محتاجون إلى أن نراجع منجز كل الرواد الذين صدروا لنا روادا للنشر النقدي والتحقيق. أعتقد الآن أصبح هناك شكوك حول تطبيق مفهوم التحقيق عند عبد الفضل إبراهيم مع كامل الاحترام له رحمة الله عليه، مع محمد محي الدين عبد الحميد، مع مجموعة كبيرة جدا. كل عام بنكتشف في المنتدى الثقافي والأوراق النقدية التي تنشر في المجلات والدوريات المحكمة للمراجعات العلمية للنصوص المحققة أنه في إشكال. هل تصور هؤلاء للنشر النقدي كان مجيء النسخة الأوروبية التي نشرت في عواصم العالم وإعادة نشرها ببند طباعي أو بحجم طباعي أو بشكل طباعي مخالف لما كانت عليه مكتبات لايدن وبريل وغيرها حتى لا نظلمهم؟ أعتقد أنه أمام الجيل هذا عقد أو عقدين لإعادة فحص منجز كل جيل الرواد من أول أحمد زكي باشا إلى قريبا من هذا العقد الذي نعيشه، ولا يطمئن إلى ما فعلوه إلا بعد دراسة نقدية. هذا يستلزم إعادة الاعتبار، وهذه آخر نقطة أتكلم فيها، إعادة الاعتبار مرة أخرى لعلم الفيلولوجيا أو لدراسة النصوص القديمة الذي ينسحب عليه الآن نوع من الإزراء وتأخير الرتبة. مرة أخرى أشكر المعهد والأستاذين الكريمين. شكرا جزيلا دكتور، والحقيقة ملاحظات حضرتك قلتها ملاحظات دكتور خالد ملاحظات مهمة، لكن عايز أشير إلى حاجة. لما نتكلم عن جيل الرواد اللي ترصدوا للنشر، هما مش متخصصين في كل حاجة، وبالتالي لما ناخد نموذج الأستاذ الفضل إبراهيم رحمه الله ناخد إنباه الرواة والكتب التي بنيت على إنباه الرواة فيها عمل خارق للعادة، لكنه ليس مؤرخا، وبالتالي هو يسر استخدام الكتاب أو نشر الكتاب بعد النشرة الأوروبية اللي نشرت في نهاية القرن 19 اللي مش متناول حد، وأنا لا أظن أنه قابل على نسخ خطية، وبالتالي هو قدم لنا نسخة وحتى اعتمد الريفرنس بتاعه هي الرقم الجزء والصفحة في الطبعة الأوروبية، ولكن عمل بعض التخريجات على الضبط بعض الأشياء، عمل كشافات في الآخر، يعني يسر استخدام الكتاب، لكن أنا لا أعتبر النشرة التي قام بها أبو الفضل إبراهيم هي نشرة نقدية لأهم نص تاريخي يؤرخ القرون الثلاثة الأولى للإسلام. الشيء الثاني حضرتك كنت قلت زيادات النسخ. الزيادات اللي أنا أثبتها في الفارس النديم هي مش في النص اللي وصل لينا، ولكن هي أن النسخ اللي تحت إيدي كلها ينقصها جزء من المقالة الخامسة اللي بتتكلم عن المعتزلة، واكتشفت أن المقالة الخامسة كانت متاحة لعدد من المؤلفين من القرن الخامس لغاية القرن التاسع، والتراجم الساقطة اللي أثبتوا أنهم نقلوها من النديم وليست موجودة عندي، دي دخلتها بين مقوفات، وهي عاملة زي إعادة البناء، فإعادة البناء وبعد ذلك نفس النص اللي كان نقول عندي أكثر من اثنين كنت بقابل منهم عشان أشوف النسخة اللي اعتمد عليها المؤلف ده اللي هي زي النسخة اللي اعتمد عليها المؤلف ده أو في خلاف، وبثبت الخلاف، لكن ده جزء من إعادة البناء أكثر منه تضمين أو إقحام كلام. المهم هي الإجابة السؤال مباشر، يعني ليس تعليقا، نريد أسئلة مباشرة حتى نعطي فرصة لأكثر من واحد. تفضل. شكر الله لكم أجمعين. السؤال المطروح حول الإمام الطبري رحمه الله عندما نقل عن الواقدي في تفسيره مرة وفي التاريخ أكثر من 300 مرة، أحيانا ينقل بإسناده وأحيانا ينقل متعقبا، فهل هناك يعني عند الإمام الطبري رحمه المحدث تفرقة بين التاريخ وبين التفسير وما يشمله من كل الخلق وما يتعلق عليهم من قصص الأنبياء وما شابه ذلك؟ دي الجزئية الأولى. الجزئية الثانية، فضيلة الأستاذنا الدكتور أيمن تكلم أن في بعض الكتاب تجارب الأمم يقدم العقل على كل النصوص، ودي فكرة اعتزالية مفترض أن هي عقب الحديث تنتقد مثل ما انتقد غيرها. الجزئية الثالثة، فضيلة الدكتور بشار، في كتب التراجم ينقل القول عن الواقدي في الوفيات، في التراجم، كتب التراجم. تراجم، تراجم، نعم. كتب الرجال عموما ينقل فيها عن الواقدي ويعتمده الذهبي وغيره، فمفهوم هذا الكلام يعني معناه متروك ونعتمد عليه في التصحيح والتضعيف في الوصل والإرسال وكل هذا، نبني على هذا. شكرا. في حد آخر؟ سؤال، اسأل، اسأل، أعطيك سؤال. السلام عليكم. سؤالي باختصار، يعني قالوا إن البخاري أو شرح البخاري دين على الأمة، وأن من أوفى هذا الدين قضاء هو الحافظ ابن حجر، فلماذا لم يعنى العلماء بإخراج طبعة جيدة محققة يعني تليق بقدر الحافظ ابن حجر وبفتح الباري؟ شكرا الله لكم. أنا عندي سؤال محدد دكتور أيمن بخصوص فكرة التواريخ المحلية. يعني أنا كنت بظن أنه في حضرتك بتتكلم في القرن الرابع أنه بدأت تظهر التواريخ المحلية، يمكن لتفتت الدولة العباسية سياسيا، لكن أنا بتصور أنه المرحلة الأهم اللي بعد القرن 13، بعد فعلا السقوط الفعلي للخلافة وبعدين ما فيش مركزية، وده اللي بيخلينا نفهم ازاي المؤرخ بقى افقه مش عالمي، ما بقاش بيكتب تاريخ عالمي زي مثلا الطبري وابن كثير، فبقى يكتب تواريخ محليه قوي زي ابن عساكر في دمشق والمقريزي. لان انا مشغول بشغل نص في القرن 13، فمشغول بفكره الهويات المحليه وبروزها في القرن 13 بعد تفك، يعني ممكن نقارنها كمان بظهور الاولياء المحليين اول مره يبقى عندنا في التاريخ الاسلامي اولياء محليين في القرن 13. فهل ده ليه علاقة بالسياق إنتاج تواريخ محلية أو الإغراق في المحلية بعد تفكك مركزية الدولة العباسية؟ شكرا. بسم الله، السلام عليكم. أنت شرفتنا جدا يا دكتور، وأسأل الله أن يزب عنك النار كما تزب الكذب عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وحضرتك في كتاب المسند المصنف المعلم قلت أن استجركت حديث في مسند أحمد لم استدركت بما فيه مؤسسة الرسالة، ونود أن نعرف كم عدد الأحاديث وأن تشير لنا يعني أين أماكنها، أو هي كثيرة أو قليلة. وشكرا. أحسن الله إليكم شيخنا، نريد منكم إشارة، هل تخريج آثار ابن سعد والحكم عليها كتخريج الأحاديث المرفوعة له قيمة كبيرة، أم الأولى صرف هذا الجهد إلى عمل آخر؟ جزاكم الله خير. الآن نعطي كلمة للدكتور بسيطة، يعني بس سريعة جدا. بالنسبة للواقدي، احنا أخي بينا أن الواقدي يؤخذ منه غير الحديث، كل شيء يؤخذ منه، يعني يؤخذ منه بعد الدراسة طبعا، ما في شيء. يعني هو أولا لا يوجد إنسان يؤخذ منه كل شيء، ما في شيء، هذا لا يوجد في بس نحن كما تفضلت، يعني تؤخذ منه الوفيات، أخذ منه المغازي. كان الواقدي يذهب إلى أماكن الغزوات ويبحث ويشوف الجيش وين كان والدنيا وين صار إلى آخره، وأين وقف النبي صلى الله عليه وسلم، أين وقف الصحابة، يدرس الموقع التاريخي. هذا له قيمة حقيقة كبيرة، وفي بعض الأحيان يعني يفوق غيره في كثير من المسائل الأخرى. هذه واحدة. قضية طبعة فتح الباري، هو فتح الباري أعاد ونشر مؤسسة الرسالة، لكن هي نشرة أيضا ليست بذاك الذي يعني كنا نتمناها. يعني لو كان رحمة الله عليه الشيخ شعيب بقوته، وهذا لم يرها الشيخ شعيب حسب علمي يعني، وإنما تلامذته اشتغلوها، وهم ليسوا بالمستوى الذي كان ينبغي. يعني هي طبعة جيدة لكن ليست من المستوى الذي كان ينبغي أن يرد. أهم من عندها أنا في رأيي هو نشر البخاري. هو البخاري عمليا أخواني، عمليا ليس لدينا إلا الطبعة السلطانية، كل الطبعات على الإطلاق التي طبعت من صحيح البخاري هي على الطبعة السلطانية. نحن من زمان أنا وبعض الإخوة إن شاء الله نعد بكت في آخر حياتنا إذا مد الله أنسأ في عمرنا قليلا، عسى أن نخرج إن شاء الله مع بعض الأخوة، أحد الأخوة هنا في مصر وهو الأخ محمد الأزهري والأخ أحمد الخضري، ومن زمان نعد نشرة نقدية قائمة على بيان اختلافات الرواة الذين رووا صحيح البخاري عن الفربري كالكشميهني وابن حموية والمستملي وسعيد بن السكن، ابن السكن يعني، والآخرون الذين جاءوا بعدهم كأبي ذر الهروي وكريمة والأصيلي وابن عساكر وما إلى ذلك، كلها يجب أن تبين هذه وتكتب الفوائد ويرد على العلل التي أعلت بها بعض الأحاديث وتذكر فيها العلل وتذكر فيها العبارات التي يعني ذكرها أصحاب العلل وقد يرد عليها وما إلى ذلك مما نحن في المسند المصنف المعلل الذي تشرفت بالمشاركة فيه مع أخي العلامة الشيخ محمود خليل هنا، وهو من أهل الشرقية معروف يعني في هذه النحو، اشتغلنا كثيرا معه في المسند المصنف المعلل. أنا قعدت مع الشيخ محمود في بيته لمدة أكثر من 20 يوم، 25 يوم، لسبب واحد في آخر الأمر. قلت له يا شيخ محمود، هذا البخاري له في نفسي وفي نفس كل مسلم منزلة عظيمة، نحن في المسند المصنف المعلل لم نحكم على الأحاديث، احنا أتينا بالطرق كاملة من شيخ صاحب الكتاب إلى بيان التفرد، والصحابي أو التابعي الذي رواه عن الصحابي، وبينا بعد ذلك كل ما قيل في هذا الحديث من كتب العلل، فسميناه المسند لأنه هو مرتب على الصحابة، والمصنف لأن كل صحابي مرتب على أبواب الفقه، والمعلل لأننا ذكرنا كل ما وقفنا عليه من علل في الحديث كفل إلا البخاري، دعنا نرد على من علل أحاديثه، وتتبعنا أول ما مسكنا تتبع الدارقطني، تتبعات التي تتبعها الإمام الدارقطني هو إمام العلل، فرددنا عليها ورددنا على كل من حقيقة اشتغلنا في هذا. فالآن في المسند المصنف المعلل تجدون الردود على كل الأحاديث التي أعلها علماء العلل على البخاري، لأن البخاري يبقى هو أصح كتاب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى، وهو خصيصة لهذه الأمة الإسلامية. والله لو تقرؤون البخاري 20 مرة، 30 مرة، 40 مرة ستجدون علما جديدا، وتعرفون كيف صنف هذا الرجل هذا الكتاب. هو التاريخ قال عنه الإمام البخاري: والله لو نشر أستاذي لما عرفوا كيف صنفت هذا التاريخ، تاريخ هذا الكتاب، فإني صنفته 3 مرارا، فما بالك لما كان يضع كل حديث يضعه في الكتاب يصلي له ركعتين، هذه الأحاديث التي كتبها. فهو أولى إن شاء الله، نحن تقريبا إن شاء الله على وشك أن ننهي إن شاء الله هذا العمل. إذا في مسند أحمد، أنا لم أحقق مسند أحمد، ولكن نحن استوعبنا مسند أحمد في المسند المصنف المعلل، أنا والشيخ العلامة الشيخ محمود وتلامذته الذين عانونا في هذا، كما هو مذكور في يعني الصفحة الأولى من الكتاب، لكن استدركنا. وأنا أقول يعني أقرب نسخة جيدة من مسند أحمد هي نسخة المكنز حقيقة، ويجب أن نذكر ذلك للأخ أحمد معبد عبد الكريم، ونذكر له الجهد الطيب المبذول، ومع ذلك نحن استدركنا على المكنز بعض القضايا من الطبعة التي قام بها الأخ محمود وزملائه. أحاديث ابن سعد التي وردت في الطبقات ابن سعد رجل ثقة، ولذلك نحن نستعمل أحاديثه في التخريج، يعني نعتبر طبقات ابن سعد من كتب من ضمن كتب التخريج التي يخرج عليها، معروف هذا الكلام يعني. ونحن عندنا طريقة في التخريج، هي أنا في رأيي الأسلم أننا نرتب التخريج حسب الوفيات وليس حسب قيمة لكن طبعا إخواني إذا جاء الحديث وهو في الصحيحين أو في أحدهما فيكتفى بذلك، ما في حاجة أنت لما الحديث هو في الصحيحين تقول وأخرجه الطيالسي وأخرجه فلان، هذا زيادة لا معنى، تسويل صفحات في شيء لا معنى له. فالعادة أنه متى في التخريج جاء الحديث من الصحيحين أو من أحدهما تكفي الإشارة إليه إلا أن تكون فيه مشكلة حتى تتوسع فيها، وعند ذلك تحل هذه المشكلة إما تأييدا وإما نقضا لما في هذا الكتاب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. استكمالا لما تفضل به الدكتور خالد فهمي، قضية القرآن وتأثيره على كتابة التاريخ، الحقيقة أن بالنسبة للكتاب المؤلفين المسلمين اعتبروا أن هناك فاصل بين الوحي وما بعد الوحي، أن هناك انتهت مرحلة وبدأت مرحلة أخرى. وطبعا القصص القرآني وأخذوا منه العبرة، وده واضح في العناوين حتى ابن خلدون نفسه اسمه العبر، المخيط من المواعظ والاعتبار، يوسف بن منقذ عمل كتابه سماه الاعتبار، فنفس الفكرة مأخوذة. لكن لما أرادوا أن يفهموا ما يشير إليه القرآن لم يجدوا أمامهم إلا اللجوء إلى التوراة والكتاب المقدس على العهد القديم عشان يأخذوا منه هذه المعلومات، وده واضح جدا عند المسعودي وعند الطبري نفسه وعند مجموعة أخرى من المؤلفين. وكان الهدف الأصلي منها هو تفسير ما جاء في القرآن، يعني هو تفسير الأحداث التاريخية التي وردت في القرآن، ولا توجد مادة مكتوبة عند المسلمين سابقة على البعثة النبوية، فكان مضطر يلجأ، وهنا لجأوا إلى أهل الكتاب اللي موجودين بينتهم بحيث أنهم نقلوا بعض هذه الأشياء إلى اللغة العربية، وإذا استغرقت وقت بعض الوقت أو أبدوهم بمضمون اللي موجود في الكتاب المقدس عشان ياخد به وهو بيفسر. الدكتور مجدي، الحقيقة قضية التواريخ المحلية هي نشأت من قبل، يعني احنا عندنا تاريخ جرجان وعندنا تاريخ نيسابور، بعدين عندنا التواريخ اللي بتتكلم، وعندنا حتى تاريخ بغداد لابن أبي طالب طيفور مبكر عن ذلك. بعدين نشأت كتب التراجم المحلية اللي هي زي تاريخ مدينة السلام وزي تاريخ دمشق، واللي كتبوا عن قرطبة واللي كتبوا عن حلب زي بغية الطلب لابن العديم. فالفكرة نفسها يعني ترجع إلى القرن الثالث الهجري التاسع الميلادي. ثم في بعض المواطن في العالم الإسلامي كان نشأ ما يشبه القومية، بحيث أن الناس كانوا بتعتزوا بتاريخهم المحلي وبيحاولوا يحيوه، وده وارد أو واضح جدا في كل الكتابات اللي كتبها اليمنيون من أول الهمداني لسان اليمن بن الحائك وكتاب الإكليل، وإزاي كان يقرأ اللغة السبائية والكتابة المسندة، وإزاي يستطيع أن يقيم منها تاريخا زي كتاب الإكليل. وأيضا في مصر، وده واضح مثلا عند ابن وصيف شاه مثلا في كتابه، وعند فتوح مصر ابن عبد الحكم من البداية من الأول خالص، وإن كانت المصادر اللي اعتمد عليها ابن عبد الحكم غير واضحة، ونجد عنده دروبات في أماكن كده تلاقيه في بيتوقف، يعني يقف عند فرعون موسى وبعدين ينتقل مباشرة إلى مختنصر، وغيره بيعمل نفس الشيء. بينما في مؤرخين جم بعد كده استطاعوا أن يستفيدوا من مصادر نقلت إلى العربية زي المقريزي وابن خلدون اللي اعتمدوا على كتاب هوراشيوس مثلا اللي هو تاريخ العالم لباولوس أوراسيوس اللي مكتوب باللاتين ونقل إلى العربية في الأندلس في عصر عبد الرحمن الناصر. هنا اصبح عنده ماده جديده جدا يقدر يتكلم منها عن تاريخ اليونان، ويتكلم منها عن تاريخ الرومان، ويتكلم بيها عن الاسكندريه في عصر البطالمه. هيجيب المعلومات دي منين؟ لازم يبقى عنده مصادر منقوله الى العربيه يقدر يوظفها في العمل بتاعه. ثم احياء التاريخ المحلي لا مهم، لان هتجد ان الاندلسيين عندهم تاريخ خاص بيهم، افريقيه نفس الشيء، تاريخ فاس له كلام، اليمن زي ما قلت، المصريون وسلسله من المؤلفات بتتناول تاريخ الاسرات الحاكمه اللي تولت على مصر ابتداء من الطولونيين وبدايه الاستقلال الشكلي عن الدوله العباسيه، ثم مع الفاطميين اللي عملوا خلافه منازعة للخلافة العباسية. وهنجد أيضا عند الأمويين في قرطبة عندما عملوا خلافة مزاحمة للخلافة العباسية. ودي المناسبة المصطلحات اللي ابتكرها ابن خلدون في كتابه. احنا لما بصينا ابن خلدون مجرد بينقل وبيلخص من المسير، لا، وعنده رؤية وعنده تصور للدول ذات السيادة والدول المستبدين بدولة الخلافة زي البويهيين وزي السلاجقة، ثم الدول المنازعة للخلافة العباسية، ثم الدول المزاحمة للخلافة العباسية. فالرجل ما كانش بيكتب من الهوى، هو كمنظر لا نظير له، ولكن ككاتب للتاريخ كان عنده اعتبارات خاصة نقطتان فقط. النقطة الأولى يعني لم أستطع أن أسكت عنها، وهي مسألة التي أشار إليها أنه ربط التاريخ بالهوية. هذه فكرة غير واردة، لأن حتى الكتب التي ألفت في تاريخ دمشق يقول والواردين عليها والخارج، يعني فكرة الربط بالهوية هذه غير واردة، إنما هي فكرة التراكم، إنه أصبح هناك رصيد كبير من المعرفة لهذه المدينة باعتبارها بؤرة حضارية أو يعني من هذا القبيل. يعني هذه الفكرة. الفكرة الأخرى إنه نحن في هذه في هذا المنتدى ما استطعنا طبعا أن نتخلص من الحديث. الحديث انسحب معنا أيضا إلى المساء. النقطة الثالثة والأخيرة التي أختم بها هي أن كما تعرفون معهد المخطوطات العربية، على فكرة اليوم كان منتدى بحق، لعلكم لاحظتم الاختلافات في الآراء بين الأستاذ الدكتور بشار والأستاذ الدكتور أيمن وحتى الحضور، يعني اليوم منتدى وليس محاضرة. ما أود أن أختم به حقا هو أن معهد المخطوطات كما تعرفون يتبع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، وهذه المنظمة هي معنية بهذه الشؤون الثلاثة تحديدا، لكن من حسن الحظ أنه المدير العام للمنظمة اليوم هو متخصص في التراث ومتخصص تحديدا في الآمدي. اليوم قبل المنتدى دعوته وكان على وشك أن يعني يشاركنا هذا المنتدى، لكن للأسف طرأ أمر حال بينه وبين هذا الحضور. أشكركم جزيلا على حضوركم، وأرجو أن تكونوا قد استفدتم. السلام عليكم ورحمة الله.